غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأفاضل في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وما زال هذا برنامج قائما بحمد الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا همة المداومة والاستمرار على التعلم والتعليم والدرس والتدريس والفهم والتفاهم لما يحتاجه الإنسان وما ينفعه وما يقربه من الله سبحانه وتعالى. اليوم سنشرع إن شاء الله، وما زال حديثنا مستمرا في التأسيس العلمي في الحقيبة الثالثة من حقائب هذا التأسيس، ووصلنا إلى المدخل الثالث نستطيع أن نقول من مداخل العلوم، ألا وهو اليوم يعني هو مدخل ثلاثي نستطيع أن نقول: نظرية المعرفة، ثم ننتقل إلى أصول الفقه، ثم علم مقاصد الشريعة. نجول ونصول في هذه الثلاث. نحن أخذنا أولا في العقائد والفرق والأديان، ثانيا تكلمنا عن الفقه بمدارسه وطرقه، اليوم إن شاء الله إلى نظرية المعرفة وأصول الفقه وعلم المقاصد. ونبدأ إن شاء الله مباشرة، لأن الحديث يعني يحتاج إلى وقت، نبدأ مباشرة بالكلام عن القسم الأول وهو نظرية المعرفة. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يحتاج أن يتفاعل مع كل العناصر الموجودة حوله في الحياة، سواء الأمور الدينية أو الأمور الطبيعية والأمور الرياضية، ما يسمى في علوم الفلسفة الإلهيات والرياضيات والطبعيات. هكذا الإنسان يوجد في هذه الحياة، لا يوجد وحده، بل هناك كثير من العناصر الخارجية الموجودة حوله بشق يعني بأقسامها الثلاث: ما يتعلق بمشاعره وأسئلته الفطرية التي يبحث فيها عن وجود إله وما علاقته بهذا الكون وما نهايته وما شابه ذلك، هذا جزء معرفي يحتاج أن يتفاعل معه ويتخذ منه موقف. هناك أيضا طبيعة يتعامل معها من مواد غذائية ومن مشروبات ومن جبال ومن أنهار ومن بحار ومن معادن ومن قوانين فيزيائية كيميائية يقوم عليها الحياة. هناك أيضا أمور رياضيات ما يسمى وهندسيات في طريقة حساب الأشياء ومعادلتها والنظر فيها. باختصار ما يهمني أن نفهمه أن الإنسان عندما يوجد في هذا الكون يحتاج أن يتفاعل ويتخذ موقف معرفي من قضايا عديدة تحيط به، وكلما استطاع أن يشكل منهجا معرفيا للوصول إلى حقائق الأشياء وكان هذا المنهج صلب وصحيح، كلما كانت المعرفة التي يحصلها صحيحة وجيدة، وكلما كانت الطرق في تحصيل المعرفة أو بناء المعرفة عن الأشياء التي حوله خاطئة، كانت معارف التي توصل إليها سواء في الأمور العقيدة والإلهيات والشرعيات أو في أمور الطبيعة أو في أمور كلها ستكون ماذا أو كثير منها سيكون خاطئ. وبالتالي انتبه العلماء قديما إلى أهمية ضبط مفهوم المعرفة وما هي المعرفة وكيف يتم الوصول إليها وما هي طرائق الاستدلال الصحيح وما شابه ذلك. وربما نقول ربما الفلاسفة اليونان هم من أوائل من طرق هذا الباب، من حيث التسلسل التاريخي الفلاسفة اليونان من أوائل من طرق باب نظرية المعرفة، كيف يعرف الإنسان الأشياء. يعني هذا هو السؤال باختصار، كيف يعرف الإنسان الأشياء سواء كانت أمور فكرية ولا أمور حياتية يتفاعل معها، كيف تتشكل لدي المعرفة؟ وطرحوا مجموعة من الأسئلة. أولا، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى المعرفة أصلا، أم المعرفة لا يمكن الوصول إليها ويبقى الإنسان في مرحلة الشك ولا يمكن أن يتأكد من يقينية معلومة معينة؟ طب إذا كانت المعرفة يمكن الوصول إليها، ما مصادر المعرفة؟ ما المصادر التي أذهب إليها؟ عند الحواس الخمس مصدر ومصادر المعرفة. عند العقل، طب الوحي الإلهي هل هو مصدر ولا لا؟ طب الكشف والإلهام، تبدأ هنا تطرح الأسئلة، ما هي المصادر للوصول إلى المعارف؟ طب كيف أستخدم هذه المصادر بالشكل الصحيح حتى أصل إلى المعرفة؟ وهنا يتداخل نظرية المعرفة مع المنطق في هذه الجزئية، كيف أستعمل مصادر المعرفة الحواس أو العقل أو النص أو للوصول إلى المعرفة وبناء الأدلة، عملية الاستدلال سواء الاستدلال العقدي، الاستدلال الفقهي، الاستدلال اللغوي، أي عملية استدلال هناك طرق معينة لبناء الأدلة. وهكذا. هذه المواضيع العامة التي يناقشها مفهوم أو علم إيش؟ نظرية المعرفة. طب إذا لو أردنا أن نذكر المبادئ العشرة حتى أن نرتب أفكارنا، أي علم دائما إذا أردت أن تتحدث عنه تكلم عن المبادئ العشرة فيه. فإذا أردنا أن نعرف نظرية المعرفة فنقول نظرية المعرفة هي المسائل والقواعد التي تتحدث عن المعرفة من حيث طبيعتها ومصادرها وحدودها وما شابه ذلك. نظرية المعرفة طبعا هذا تعريف مختصر يتناسب مع هذا المستوى التأسيسي، هي مسائل وقواعد تتحدث عن إيش؟ عن المعرفة من حيث ما طبيعتها وما مصادرها وما حدودها وما يتبع ذلك. هذا هو التعريف. إذن لما تقرأ أي كتاب يتحدث عن نظرية المعرفة أو تسمع كثير اليوم لو فتحت يوتيوب أو شيء تجد بعض المشايخ أو الدعاء أو الفلاسفة أو محاضرة نظرية المعرفة نظرية المعرفة، طب تقول ده شو نظرية المعرفة؟ إحنا هنا أتينا حتى أفهمك شو يعني هذا العلم، تمام؟ كان أخذ تصور مجمل عن وشو أهميته لطالب العلم، ما أهميته في العلوم الشرعية. إذن عندما نتكلم عن هذا العلم إذن هي عبارة عن مسائل تتحدث حول المعرفة. من أي جهة؟ يعني إيش يعني تتحدث حول المعرفة؟ من حيث طبيعتها، مصادرها، حدودها، طرق الوصول إليها وهكذا. بس هذا كما قلت بالتعريف يعني السهل الميسر الذي يمكن إعطاؤه الآن. من خلال هذا التعريف سننتقل إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة وهو ما موضوع هذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. إذا من خلال التعريف ما هو موضوع علم نظرية المعرفة؟ ما هو موضوعه؟ المعرفة. أحسنت. ويتحدث عن المعرفة، بس لازم تكتب الحيثية. المعرفة من حيث إيش؟ من حيث طبيعتها، مصادرها، حدودها وما يتبع ذلك. وهذا سبحان الله يعني من ميزات الإنسان إخواني عن الكائنات الحية الأخرى، أن الإنسان يراقب نفسه كيف يعرف. يعني الحيوانات البهائم التي ترونها في الحياة هي أكيد لديها معارف حول أشياء تحيط بها، صح؟ فإذا رأت العشب تعرف أنه هذا عشب، إذا رأت الكلب، إذا رأى لحم يعرف أنه هذا لحم، إذا رأى شيئا معين يهرب منه. الحيوانات لها معارف، لكنها لا يوجد عندها قدرة داخلية أن تفهم كيف هي تفهم، أن تفهم وأن تحلل كيف هي تحلل، ما يسمى علم العلم. أما الإنسان من المقدرات اللي ربنا أعطاه لهذا الكائن البشري إنه هو يستطيع أن يحلل كيف هو يحلل. فهمت هذه الجملة ولا صعبة؟ أنا أستطيع أن أفكر أنا كيف بعرف الأشياء؟ طب أنا كيف عم بستدل؟ هذه قضية المراقبة الذاتية لطريقة عقلي في التعامل وكيف أنا أحلل وكيف. هذا لا يوجد إلا في الإنسان، وهذه من نعم الله عز وجل عليك، أنك تستطيع أن تفكر كيف أنت تفكر وتضع قواعد. وهذا هو العلم، هذا هو علم نظرية المعرفة. هم لذلك عادة ما يطرق هذا العلم الفلاسفة أو أصحاب النضوج العقلي العالي جدا جدا اللي لديهم وعي كبير في ما الذي يحصل معهم أثناء تفكيرهم في الأشياء، ويرصدون هذه الأمور التي تحصل معهم فيأخذونها ويسجلونها ويأتون بعد ذلك بماذا؟ بكتب في المعرفة وكيف تبنى لدى الإنسان. لذلك الفلاسفة الإغريق لأنه كانت شغلتهم الشاغلة في فترتهم الانتباه نحو كيف يبني الإنسان معارف وكيف يفكر الإنسان، كيف يكون الاستدلال، استطاعوا هم ابتداء أن يشكلوا مبادئ لهذه النظرية. طيب ما أهمية أن أدرس نظرية المعرفة خاصة أنا لي كطالب علم بعد أن فهمت أني كتصور عام إيش يعني نظرية المعرفة؟ ما أهميتها لي أنا كطالب علم؟ يعني من خلال فهمك لكلامي إيش تتصور ستكون أهمية أو ثمرة دراسة هاي النظرية لي؟ أشوف عمر. أحسنت، يعني فهمي لنظرية المعرفة ستساعدني على رد شبهات لأقوام ينكرون وجود المعرفة أو لا يوظفونها بالشكل الصحيح. أحسنت، إذن فهمي لنظرية المعرفة لكيف يفكر الإنسان رد على شبهات أقوام ينكرون أصل المعرفة. اليوم بيطلع لك أقوام خاصة الملاحدة في النقاش الإلحادي كثير منهم ينكر أصلاً وجود معرفة، أو بعضهم بيقول المعرفة شيء نسبي مش شيء حقيقي موجود، ما في حقائق في الخارج. بعضهم يقول ما في حقائق في الخارج وينكر هذه الأمور، فهذه مشاكل كبيرة معرفية. طب كيف أنا سأرد على هذا الطرح، قضية هل يوجد معرفة ولا لا يوجد، هل المعرفة نسبية أو غير نسبية، ما هي دراستي لنظرية المعرفة ستساعدني على الرد على الشبهات. طيب بس الشيخ عمر إجا من الأخير، ما هو قبل ذلك، ما هي أهمية نظرية المعرفة؟ حذيفة أحسنت. نظرية المعرفة كما فهمتم من خلال التعريف هي تشكل لي قواعد وكليات وأصول أنطلق من خلالها حتى أستطيع أفهم كل المعارف من حولي. يعني باختصار، لما أنا أدرس نظرية المعرفة وأفهم مصادرها وطرقها وآلياتها وكذا، أنا أشكل في داخلي ماذا؟ منهج معرفي. أشكل منهج معرفي، أصول وكليات، من خلال هذا المنهج المعرفي سأنظر في كل العلوم، علم العقيدة، علم الفقه، علم التفسير، علم اللغة العربية، أي علم، طريقة تعاطي مع هذا العلم، فهمي لطبيعته، استدلالاتي فيه، ترجيحي بين الأقوال، حكمي عليه، معرفتي لمصادر المعرفة فيه، وهذا كله يحتاج إخوان إلى إيش؟ منهج معرفي. لذلك الإنسان الذي لا يمتلك منهج معرفي ولا يعرف كيف تتشكل المعرفة وما هي أصول المعرفية التي ينطلق منها، يبقى مهزوز، ويبقى سهل أن ترد عليه شبهات من طوائف بدعية ومن أقوام ومن فلاسفة، ولا يستطيع أن يعرف أين موطن الشبهة كما حكى أخونا. ليه؟ لأنه أنت قد يكون موطن الشبهات عند المخالفين أو المبتدعة أو الكافرين أو شيء، موطن الشبهات هو الخلل أصلاً في النظام المعرفي لديهم. فإذا دراسة طالب العلم نظرية المعرفة أول ثمرة مهمة لها هي تشكيل أصول وقواعد كلية في حياة طالب العلم، تعينه على اكتساب منهج من خلاله سينظر في كل العلوم الشرعية الأخرى. فأنت عندما تنظر في الفقه سأسألك شو مصادر المعرفة لديك، لما تنظر في العقيدة شو مصادر المعرفة لديك، لما تنظر في التفسير في اللغة، طب كيف تستدل على المسائل المعرفية في هذا العلم؟ لابد يكون عندك منهج معرفي. فإذا هذه الأهمية والثمرة الأولى الأساسية، وأظن هي تمثل كل شيء. يعني لو أردت أن تقول نظرية المعرفة هي تمثل أنت في الحياة العلمية، أنت تمثل شخصيتك وما الذي سينتج عنك من آراء وكيف ستكون توجهاتك واختياراتك وأفكارك، لأنه المنهج المعرفي يحكم كل المخرجات التي ستخرج بعد ذلك. المنهج المعرفي يحكم كل طرائقك في التفكير في المسائل العقيدة، يحكم لي كيف أنت في الفقه، يحكم لي كيف أنت في اللغة إذا كنت مهتم في اللغة، يحكم لي كيف أنت في مثلا في التفسير أو شروح الأحاديث. كل هذا وأنا أقرأ لازم يعني تنمي قدرتك، وأنت تقرأ لكلام الأئمة والشراح وواوا، أن تحاول تعرف ما مناهجهم المعرفية. فالغزالي له منهج معرفي، ابن تيمية له منهج معرفي، ابن حزم له منهج معرفي، واختلاف المناهج المعرفية التي شكلها كل شخص منهم في حياته أدى إلى اختلاف بينهم في ماذا؟ في العقائد. أكيد اختلاف مناهجهم المعرفية، كيف ينظر الغزالي إلى المعرفة، ما هي مصادر المعرفة عند الغزالي وما مراتبها وما الذي يقدم وما الذي يؤخره، كيف يستدل وينظر الغزالي للأشياء، هذا أخرج شخصية الغزالي بكل ما فيها من عقيدة وفقه وأخلاق. ابن تيمية شخصية أخرى إلها منهج معرفي، هو حاول أن يصل ويبحث حتى اكتسب منهجه الخاص. لما اكتسب منهجه الخاص شكل رؤيته فيما يتعلق بالعقائد، رؤيته فيما يتعلق بالفقهيات، رؤيته فيما يتعلق بالتفسير والشروح وما شابه ذلك. فكل إنسان له منهج معرفي، لكن قد يكون منهجك المعرفي صح وقد يكون منهجك المعرفي فيه إشكال. لذلك حتى المناهج المعرفية تحتاج أن تدقق فيها حتى تعلم هل أنا وصلت إلى منهج معرفي صحيح واستقامة. ولذلك أقوى ما فعله ابن تيمية، وهذا لم يفعل عادة من المتقدمين من أهل الحديث، أقوى ما فعله ابن تيمية في محاورته لأهل البدع ما هو؟ أنه بيّن لهم الخلل في المنهج المعرفي لديهم. يعني ابن تيمية لما كان يعالج أو يناقش الأشاعرة أو المعتزلة أو الفلاسفة أو غيرهم، على ماذا كان يعتمد في مناقشاته؟ ولماذا هو يعتبر الأخطر بالنسبة للمخالفين؟ دائما يقولوا ابن تيمية، يعني ما بذكروا غيره من أهل الحديث. ليش ابن تيمية بالتحديد يشكل لهم العقدة؟ إنه ابن تيمية لم يناقش في الجزئيات، يعني ما ناقش هل تثبتون صفة اليد ولا لا، ما ناقشهم مش هل تثبتون صفة المجيء لله، ما ناقشهم في مسائل القضاء والقدر أساسا. نقاش الأساسي مع المبتدع كان في ماذا؟ في المنهج المعرفي. وهذه تحتاج إلى أذكياء جدا، إني أجي أحلل هذا الشخص المبتدع، هاي الفرقة المبتدعة، بدي أتعمق في دراستها حتى أعرف أصولها المعرفية اللي عم تنطلق منها في التفكير. ثم بعد ما أمسك الخيوط من الأساس أبدأ أنقد نظريتهم المعرفية وأبين لهم أنتوا خللكم وأنتوا قدمتوا العقل على النقل. مثلا هذا خلل معرفي في طريقة مصادر المعرفة. أنتم هنا تقسيمكم للمتواتر والآحاد في الأخبار، الآن هل الخبر جزء من مصادر المعرفة؟ هل الوحي أو النقل مصدر مصادر المعرفة؟ نعم. طيب إذا كان مصدر مصادر المعرفة كيف تتعاملون معه؟ قالوا إحنا من قسم متواتر آحاد. طب شو تقسيمكم للمتواتر؟ أو عفوا ما مفهوم المتواتر عندكم؟ بدأ يناقشهم في الأصول، لأنه الخلل في النظام المعرفي عند المعتزلة، الخلل في النظام المعرفي عند الماتريدية، الخلل في النظام المعرفي عند الأشاعرة، الخلل في النظام المعرفي عند الفلاسفة، الخلل عند أصحاب الأديان الأخرى، عند الملاحدة، كل أشكال الانحراف ينتج فروع ونظرات خاطئة. فكلما كنت أنت، وهذه يعني ثمرة أخرى الآن نذكرها، كلما كنت أنت على وعي كبير في نظرية المعرفة وفاهم لصحيحها من فاسدها، كلما استطعت أن تعرف أسباب الخلل والانحرافات عند الطوائف الأخرى. كلما كنت على دراية بنظرية المعرفة وفهم بأصولها وطريقة تشكلها، كلما كان لديك قدرة على معرفة أسباب الخلل عند الطوائف والأديان والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو الأقوى. يعني بعض طلاب العلم بيعيش حياته لما بده يرد على المبتدعة هو بيناقشهم في الجزئيات. أخي جزاك الله خير، بس مش هذه هي العظمة زي ما بيحكوا. القدرة العالية لديك أن تكون قادر أن تفهم أين الخلل في الجذور، أين الخلل في أصولهم المعرفية. هون أنت بتكون وصلت إلى منبع الخطأ. أنا لما أبقى أناقشك في جزئيات أنا يعني ما بحل أصل المشكلة، تمام؟ دائما أقول لك حتى بدك تحل مشاكل، بدك تحل مشاكل زوجية يا شيخ، ما بنفع تضلك تنظر لفروع الإشكاليات اللي بين الزوج والزوجة. شو لازم تعمل يا شيخ عبد الرحمن؟ تروح تعرف وين أصل المشكلة بينهم حتى تحلها، صحيح؟ نفس الشيء يعني هذا بس ما بالتقريب، نفس الشيء في مع الفرق المخالفة إليك، ما أنتوا ضرائر، تمام؟ حتى أنا أستطيع أن أرد أو أعالج مشكلة بدي أعرف إيش جذورها. ما بنفع أظلني أناقش في الصفات الاختيارية، الله تقوم به الصفات الاختيارية ولا لا، مش هينفع أظلني أناقش في جزئية صفة اليد والوجه. لا يا عمي تعال، كل هذه الجزئيات والخلافات هي نابعة عن ماذا؟ عن طريقة معينة في النظر. أنا بدي أجي أبين فساد هاي الطريقة. فهمتم إخواني؟ إذن ثمرة هذا العلم أولا كما قلنا تشكيل أصول وقواعد كلية تمثل لك منهج في اكتساب المعارف في مختلف العلوم. اثنين زي ما حكينا إدراك أسباب الخلل والتشوهات عند الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بل حتى إدراك الخلل والتشوهات ترى هذا مش فقط في العقائد، حتى في الفقهيات. يعني أنا كيف بدي أعرف شخص معين اليوم بيفتي الناس بأهوائه وأمزجته في الفقهيات، كيف بدي أناقشه؟ بدي أشوف هو كيف يفكر في الأمور الحياتية في المسائل الفقهية، فبعرف وين الخلل عنده في استنباطاته الفقهية والنتائج التي يصل إليها. هذا كله ينبني على منهج معرفي. إنسان في التفسير عم يخرج بآراء تفسيرية غريبة جدا وتحليلات زي شحرور وغيره من الحداثيين والليبراليين وما شابه ذلك. أنا لازم أوصل إنه هذا الفكر الحداثي أو الليبرالي أو شيء هو كيف يتعامل مع نصوص القرآن لما يخرج بهذه المخرجات. أكيد عنده طريقة معرفية في النظر لازم أوصل إليها وأفندها، وقص على ذلك سائر العلوم. فقضية أنها نظرية المعرفة تشكيل منهج لي، اثنين أستطيع أن أعرف أسباب الخلل الأصيلة عند المخالفين في أي علم من العلوم. برجع بقول أقول لك حتى لو في علم اللغة، يعني الخلاف فيه مش بدعة صح؟ حتى في علم اللغة إذا في إنسان عم يطلع بآراء لغوية غريبة أنا كيف بدي أعرف ما سبب الشذوذات اللغوية اللي عنده؟ بدي أتتبع منهج المعرفي. تعال يا أخي أنت إيش مصادرك المعرفية في علم اللغة؟ من وين بتأخذ معلوماتك؟ طب كيف أنت تستدل على صحة المسألة اللغوية؟ مع تتبعي رويدا رويدا بحاول أكتشف أصل وين الخلل في منظومة المعرفية؟ ولذلك هو لا يصل إلى أقوال رشيدة في اللغة وهكذا. فلما أقول إخوان نظرية المعرفة، حط ببالك كل العلوم. يعني أنا صح منركز على علوم العقيدة كونها الأخطر، لكن هي فعلياً هي حاكمة لكل العلوم، عقيدة، لغة، تفسير، فقه، أي علم يحتاج إلى نظرية مدخل معرفي أو طريقة معرفية في فهمه. إذا كانت طريقتك في التعامل معه معرفياً صحيحة، مخرجاتك بتكون إن شاء الله جيدة قويمة. وإذا كانت طريقتك المعرفية خاطئة، مخرجاتك ستكون سيئة ورديئة. طيب، فأظن من خلال الثمرة عرفتم أنه هذا أخطر شيء، هذا العلم، هذا العلم هو من أخطر العلوم، لأنه يمثل معرفة الإنسان وتفاعل الإنسان مع الحقائق الموجودة حوله. طيب، نسبة، النسبة إن مبادئ كل فن عشرة، الحد هو الموضوع ثم الثمرة. بسم الله. ونسبة، لما دائما في النسبة بنتكلم عن إيش؟ النسبة التحصيلية والنسبة الموضوعية والنسبة التأثيرية، عادة بنتكلم عن ثلاث نسب، أليس كذلك؟ طب نبدأ في النسبة التحصيلية، والتحصيلية رايح جاي، يعني طردي عكسي. ما هي العلوم التي تحتاج أن تتقنها سابقا لتفهم نظرية المعرفة؟ وما هي العلوم التي تحتاج نظرية المعرفة قبل أن تتقنها؟ صح؟ يعني ما هي العلوم التي إتقانها شرط لتحصيل نظرية المعرفة؟ وما هي العلوم التي تحتاج نظرية المعرفة قبل أن تحصلها؟ أليس كذلك؟ طب نيجي الآن على الطريقة الأولى. الآن هل هناك علوم لازم أدرسها حتى أفهم نظرية المعرفة؟ حقيقة ما دامت نظرية المعرفة هي أصل الأصول، هي أصل الأصول، المفترض أنه فيش علم يحصل قبلها. هذا من الناحية التنظيرية، ما دامت هي أصل العلوم، كل العلوم تحتها، تمام؟ كيف أعرف؟ هذا يحكم كل العلوم الأخرى. إذن الأصل أنه لا يوجد شيء أحتاج أن أتعلمه قبل ذلك حتى أستطيع أني أفهم أو أدرس نظرية المعرفة. لكن من حيث الواقع، دراسة نظرية المعرفة تحتاج إلى ذهن مرن حتى يستطيع، لأنه هذا العلم مناقشاته أغلبها أو كثير منها نقاشات فلسفية إذا صح التسمية، أو نقاشات منطقية عقلية، مش خاطئة، هي صحيحة إذا أخذت بالشكل الصحيح ومهمة، بس هي تحتاج إلى ماذا؟ مرونة ذهنية حتى تفهم مصطلحات هذا العلم، حتى تفهم القواعد العقلية التي تطرح في طبيعة النقاشات الفلسفية. وإذا بدك تتعمق أكثر وأكثر راح يصير في استدلالات بين منهج معرفي ومنهج معرفي آخر. فحقيقة لا أستطيع أن أقول أن هناك علم معين معين تحتاج أن تدرسه قبل أن تدرس نظرية المعرفة، لكن ما تحتاجه قبل أن تدرس نظرية المعرفة أن يكون عقلك يعمل بشكل جيد. لذلك إنسان مثلا لم يدرس منذ فترة طويلة جدا أي شيء في الحياة وجالس على السوشيال ميديا ما عندوش أي اهتمامات علمية، مباشرة تبدأ معاه بنظرية المعرفة اشرح يستصعبها. أقول لك شيخ هي فلسفة، هذا منطق. هي مش فلسفة، هي قواعد، بس لأنه أنت مش متمرس على إشغال الدماغ في التحليل والنظر والمقارنة وما شابه ذلك، ستجد أن المصطلحات صعبة شوية أو النقاشات بدها وقت حتى تفهم. يعني كيف اليوم كثير من الشباب تيجي بتقولهم تعال ندرس علم المنطق، المنطق طبعا هو جزء من نظرية المعرفة، بيقول لك منطق يا شيخ والله صعب هذا العلم. هو مش صعب، بس هو أنت بتكره العلوم اللي فيها إعمال عقل كثير. بعض الشباب يحب العلوم الهادئة، يعني مجلس سيرة نبوية، مجلس أخلاق، تزكية، يعني هاي بدهاش جهد ذهني. أما تيجي تقول لي مجلس كله قواعد عقلية وأصولية وتفكير، بتعب منه. فهنا يعني ما في لك حل، يعني إلا أقول لك إذا كان عقلك يعمل وتحب إعمال العقل والتفكير، نعم ستوفق بإذن الله لفهم نظرية المعرفة. لا تحتاج بشكل عام لعلوم أخرى حتى تفهمها، تحتاج عقل يحب التفكير والتحليل والنظر. إذا عقلك كما قلت بعيد التحليل وفترة طويلة ما شغلته الله يكرمك، فلا أنصحك ابتداء أن تدرسها، لأنك ستجد صعوبات في المصطلحات، صعوبات في التعامل، صعوبات في التحليل. لذلك الإخوة الذين يدرسون العلوم الرياضية والهندسية ويكون أسرع فهما لهذا العلم من الإخوة اللي بس يعني مقتصر في دراسة الشرعية على الأدبيات والأخلاقيات والسلوكيات، لأنه بيشتغل في العلوم الهندسية والرياضية عقله شغال بيحلل هون بنظر هون، فلما تيجي نظرية المعرفة يدرسها كعلم خلص يعني فاهم زي قواعد الرياضيات، لكن اللي ما عنده هاي المرونة بشعر بشيء من الضعف. هذا بالنسبة لي، هل هناك علم يدرس قبل نظرية المعرفة؟ إذن الجواب لا يوجد علم، لكن يحتاج إلى عقل مرن. وأما بالنسبة للعكس وهي ما هي العلوم التي تحتاج إلى نظرية المعرفة قبلها؟ حقيقة العلوم التي تحتاج إلى استدلال، العلوم التي تقوم على استدلال وتحتاج إلى استدلال تحتاج أن تعرف نظرية المعرفة قبلها، وهذا حقيقة منتشر في مختلف العلوم الشرعية. يعني الآن أنت لما تدرس العلوم الشرعية أنت لما تدرس العلوم الشرعية المرحلة الأولى بتكون مرحلة تصور المسائل، صح؟ لما تدرس العقيدة، الفقه، بعض مثلاً التفسير، المرحلة الأولى أنت ما بتقوم تستدلال، أنت فقط تنقل أو تفهم تصور المسائل الموجودة. هاي المرحلة ربما أقول لا تحتاج فيها إلى نظرية المعرفة بالمعنى الدقيق، لكن إذا أردت أن تنتقل لمرحلة ثانية في العلوم، أي علم، علم العقيدة اللي هي مرحلة الاستدلال على هذه المسائل ومناقشة الأقوال الأخرى، إذا متى انتقلت في العقيدة إلى مرحلة الاستدلال، أو انتقلت في الفقه إلى مرحلة الاستدلال الفقهي، أو في اللغة ما عدت فقط ناقل، لا أصبحت بدك تستدل على مسائل اللغة وتناقش فيها، أو في التفسير أصبحت تريد أن ترجح بين أقوال المفسرين أو شروح الحديث، أردت أن تصل لمرحلة الترجيح والمقارنة والتحليل، أي مرحلة فيها استدلال ومناقشة وترجيح أنت هنا تحتاج إلى فهم نظرية المعرفة بشكل عام، حتى تعرف كيف بدي أرجح، كيف بدي أستدل، كيف بدي أنقض قول المخالف. مو إذا أنت ما بتعرف هاي المهارات لن تستطيع أن تقيم دليلا على قولك، لن تستطيع أن ترجح، لن تستطيع أن تبني مسائل، وإنما فقط أنت بتكون ناقل فقط، أنا والله قرأت المسألة صورتها لكنني لا أستطيع أن أقيم أدلتها ولا أن أدافع عن أدلتي ولا أنقض أدلة غيري، لأنه فهمي للمعرفة ضعيف محدود جدا. فإذا نظرية المعرفة مهم تحصيلها لكل من يريد أن ينتقل في العلوم إلى المرحلة الثانية فيها، وهي مرحلة الاستدلال والنقاش والترجيح والأخذ والعطاء. أما مرحلة مجرد تصور المسائل في علوم العقيدة والفقه والأصول، المرحلة الأساسية، قد أقول أنه لا تحتاج فيها إلى نظرية المعرفة، فهذا ننتبه له. طيب ترى أخواني علم أصول الفقه هو يعتبر بالنسبة لنا نظرية معرفة، علم أصول الفقه الإسلامي استدعك من الأسماء بس هو جزء من نظرية المعرفة، إن هو ماذا يمثل؟ كيف استنبط الأحكام الشرعية الصحيحة من الأدلة؟ هو جزء، هو نظرية معرفة. ولذلك يعني في كتب أصول الفقه تجدون في بدايتها يتكلمون عن القواعد العقلية البحتة، يتكلمون عن العلم واليقين والظن والجهل ويعطيك معلومات عنها، يعطيك بعض الأمور العقلية، بعدين بدخلوا بعمق أكثر في المعارف التي تحتاج فقط للناحية الفقهية أو حتى الأمور الشرعية. فأصلاً علم أصول الفقه هو يشكل جزء من إيش؟ من نظرية المعرفة. الآن لما نتكلم الآن أصول الفقه شو هو؟ راح يجي معنا إن شاء الله بعد قليل. شو تعريف أصول الفقه؟ شو تعريفه يا إخواني؟ أخذناه مدارج قبل فترة، قبل 5 سنين. شو تعريف أصول الفقه؟ مش قلنا أدلة الفقه الإجمالية؟ طب أدلة الفقه الإجمالية شو هي؟ مصادر التشريع. إذا ما مصادر، إذا هي مصادر المعرفة، مصادر المعرفة في الفقه. إذا أصلا هو أصول الفقه هو مصادر التشريع، يعني ما هي مصادر المعرفة في علم الفقه؟ إذا أصول الفقه هو جزء من نظرية المعرفة، ولذلك من لا يدرس أصول الفقه على مذهبه لن يستطيع أن يعرف نظرية المعرفة عند الحنابلة، ولا نظرية المعرفة عند المالكية، ولا نظرية المعرفة عند الشافعية، ولا عند الحنفية في طبعا دائرتهم الفقهية. كذلك لما تأتي تدرس الفرق بدك تعرف عندك أهل حديث، أشاعرة، معتزلة، ماتريدية، بدك تفهم كل واحد له نظرية معرفة بناها لنفسه، فلذلك تفهم ما كيف يفكر هؤلاء، كيف يفكر، وهكذا. فنظرية المعرفة مهمة جدا إخواني لمن يريد أن يبرز في علم من العلوم مستدلا له، منافحا عنه، مدافعا، وهكذا. طيب بالنسبة للأمور النسبة الموضوعية، احنا قلنا وش النسبة التحصيلية فهمناها، النسبة الموضوعية شو يعني النسبة الموضوعية؟ أيوة، يعني موضوعات تبحث في نظرية المعرفة وتبحث في علوم أخرى. هذه إخواني الله يرضى عنكم بدكم تكونوا يعني بتدرسوا على الأقل بتراجعوا. النسبة الموضوعية مواضيع تدرس في نظرية المعرفة وتدرس في أبواب أخرى. نستطيع نقول هناك نعم بعض المواضيع العقلية تدرس في نظرية المعرفة وتدرس في علوم أخرى، مثل إيش؟ مثل علم أصول الفقه. يعني أنت قد تقرأ في كتب نظريات المعرفة تجد بعض المباحث العقلية نفس هاي المباحث تجد أصوليين عم يبحثوها في كتب أصول الفقه، تمام؟ مثل العقل، الاستدلال وتعريف هذه الأمور، كيف يبنى الاستدلال، هي نفس هذه المباحث تطرق في كتب نظريات المعرفة الفلسفية وكتب أصول الفقه الشرعية. نفس الشيء يعني بعض المباحث تطرق في كتب نظريات المعرفة وتطرق أيضا في علم المنطق، بس أنا أصلا المنطق يعني ما بعتبره علم مستقل، أنا أصلا بعتبر المنطق هو فرع أو جزء من هذا العلم، جزء من نظرية المعرفة، فلذلك أنا أصلا ما أعطي مدخل خاص في نظرية المنطق، هو جزء من نظرية المعرفة ليس أكثر. طيب بالنسبة للقضية التأثيرية أو النسبة التأثيرية، دائما نحكي لما نحكي عن النسب نسبة تحصيلية، نسبة موضوعية، نسبة تأثيرية. النسبة التأثيرية يعني كيف يؤثر هذا العلم على غيره من العلوم وكيف هو يتأثر بها. إذا فهمت كلامي عن نظرية المعرفة أظن ستصلون إلى جواب واضح، كيف يؤثر هذا العلم في غيره من العلوم. ماذا ستقول؟ أيوه أحسن، ستقول نظرية المعرفة هي تؤثر في كل العلوم بلا استثناء، حتى غير العلوم الشرعية، حتى في العلوم الطبيعية والهندسية. المؤثر الأساس في كل العلوم هو المعرفة التي يمتلكها الإنسان، المنهج المعرفي الذي لديك هو يؤثر على كل العلوم الأخرى التي ستحصلها، لغوية، لسانية، شرعية، فقهية، رياضية، هندسية، طبية. فهو غير منفك عن كل العلوم من حيث التأثير. هل هناك علوم تؤثر فيه؟ هل نستطيع نقول هناك علوم تؤثر في نظرية المعرفة؟ المنطق يقتضي أن لا يكون هناك علم يؤثر في نظرية المعرفة، هيك الأصل، إن هي نظرية المعرفة الأصل أنك تشكلها ثم بعد ذلك تبدأ تعرف، فكيف يكون هناك شيء قبلها يؤثر فيها؟ الأصل أن نظرية المعرفة هي أن تشكل منهجك المعرفي ثم بعد ذلك تبدأ تنظر في العلوم. فلا يقبل من حيث المنطق السوي أن يكون هناك علم من علوم الشريعة أو علوم الحديث عم يؤثر على ماذا؟ على نظرية المعرفة لديك، لأنه أنت عم بتشكلها ثم تنظر في العلوم. لكن الواقع الآن هذا النظر المثالي، لكن الواقع يثبت أن كثير من مدخلات الحياة عم تأثر على نظرية المعرفة التي نشكلها. خليني عبارة أوضح، البيئة اللي بنشأ فيها في حياتي عم بتأثر بشكل واضح على نظرية المعرفة. إيش يعني؟ الآن تجد إنسان ولد وترعرع في بيئة أهل الحديث فبطلع بنظرية معرفية مشابهة لهؤلاء القوم، بجوز مش قادر يعني يستدلها بالاستدلالات لكن هو يفكر مثلهم. لكن شخص ولد ونشأ في بيئة أشعرية في العادة إيش يطلع؟ مثله. شخص نشأ في بيئة اعتزالية، شخص نشأ في بيئة رافضية، هكذا طبيعة الإنسان إنه متأثر بمن حوله. الأذكياء الذين يستطيعون أن ينعزلوا عن البيئة التي نشأوا فيها ويبدأوا بتشكيل نظرية معرفية مستقلة تماما عن أي مؤثر ثم يعودوا للنظر في الأمور من جديد، هؤلاء ندرة قلة. حاول يعملها الغزالي وعملها ابن تيمية وعملها ابن حزم، يعني هؤلاء بذكرهم لأنهم من أبرز النماذج اللي يظهر لنا أنهم حاولوا أن يستقلوا عن الواقع المحيط بهم، حاولوا ويأخذ يعني ويشكلوا نظرية معرفة بعيد عن واقعهم اللي نشأوا فيه. لكن جلنا كطلاب علم وعامة الناس لما نشكل نظرية معرفية لدينا عادة ما تكون البيئة التي نشأنا فيها والمؤثرات الخارجية بتحكمنا في نظرتنا للأشياء واختيارنا للأشياء وتوجهنا لها. فأستطيع أن أقول هل هناك شيء يؤثر في نظرية المعرفة؟ نقول من حيث النظرية الأصل أن لا يوجد شيء الأصل، لكن من حيث الواقع العملي نعم هناك ما يؤثر في نظرية المعرفة لديك، وهو ماذا؟ البيئة الخارجية المحيطة بك عم بتأثر على طريقة نظرتك للأشياء وتعاملك مع المعارف، طبيعة التلقي. أنت نشأت في مدرسة كذا، أنا نشأت في مدرسة كذا، فأكيد هناك تغذيات معينة شكلت لدي نظرية لم تشكلها لديك والعكس وهكذا. فالبيئة الخارجية ضاغطة نوعا ما على تشكيل نظرية المعرفة لديك، وإن كان الأصل أنك تكون مستقل، لكن هذا الاستقلال نادر أن يفعله البشر، نادر أن يفعله البشر. كان كثيرا ما يتكلم عنه الفلاسفة الإغريق وغيرهم أن الإنسان يجب أن يخرج ويتحرر من كل ما حوله ويفكر ويبدأ من ثم يدخل، لكن هذا من حيث الواقع العملي لا يحصل. طيب نيجي الآن على الواضع. من الواضع لهذا العلم؟ يعني الآن هم يقولوا من حيث كعلم عام، لأن نظرية المعرفة ليس خاص بالعلوم الإسلامية، هو من العلوم الإنسانية العامة، فيقولون الواضع له نعم فضل. هذا شوف الفضل هنا، لأن هذا علم فلسفي إنساني، أنا بتجهوز هذه القضية، بس ممكن أنت تأخذ فضل هذا العلم من خلال المكتسبات التي ستحصلها، يعني الثمار التي ستحصلها. يعني فضل العلم أنا بركزش عليه كثير لأنه باب فضفاض، احكي بدك إياه. فضل العلم أنني سأحمي عقيدتي من التشوهات، أنني أستطيع أن أصل إلى الصواب، أنه يعرفني بطبيعتي وبعلاقة الإنسان بما حوله من المعارف، يعني باب فضفاض تكلم فيه بما شئت، بما تشعر أنه هذا العلم سيؤثر على حياتك ونظرتك للأمور. طيب الواضع، من واضع هذا العلم؟ هم يقولون أفلاطون هو واضع هذا العلم كقواعد أولية، هو من بدأ يشير إلى هذا العلم كقواعد أولية، لأنه هذا العلم زي علم المنطق يعني، وليس ككتاب. طبعا إحنا نقول الواضع، شو يعني الواضع؟ يعني أول من صنف. أما هو الأصل أنه كل إنسان من لدن آدم عليه السلام، آدم لديه منهج معرفي، وقس كل إنسان يعيش في الحياة لديه منهج معرفي، بغض النظر صح غلط، ذكي مش ذكي، كل واحد لما ينظر للأشياء من حوله يفكر بطريقة، هذا هو المنهج المعرفي. فكوجود في الذات البشرية من لدن آدم إلى كل البشر المناهج المعرفية موجودة، لكن مين اللي عم أول من حاول يكتب فيها في المناهج المعرفية وفي نظرية المعرفة ويضع شيء من قواعده؟ قالوا أول من برز في كتاباته الحديث عن هذا الموضوع هو أفلاطون، هو أفلاطون. طيب يا رب، لكن طب دعوني بعد أفلاطون أجي إلى الساحة الإسلامية كونها هي الأهم. كساحة الإسلامية العامة، من الذي تكلم عن نظرية المعرفة في الساحة الإسلامية أو في الفكر الإسلامي؟ من الذي طرق هذا الموضوع؟ حقيقة اللي طرق هذا الموضوع ثلاثة علوم. الفلاسفة الإسلاميون، الذين طبعا الفلاسفة الإسلاميون هم الذين ينتسبون إلى الإسلام، وإن كان كثير منهم حكم عليه بالزندقة والكفر، بس هذا مش موضوع الآن، زي ابن فارابي والكندي وابن سينا وهؤلاء. فالفلاسفة المنتسبون للإسلام تطرقوا لموضوع نظرية المعرفة. طيب الدرجة الثانية علماء العقيدة، بديش أسميهم المتكلمون، علماء العقيدة. ليش أنا اخترت علماء العقيدة؟ حتى تشمل علماء العقيدة الذين تطرقوا لنظرية المعرفة من أهل الحديث وأبرزهم ابن تيمية، أو من الأشاعرة وهؤلاء، يعني هم شغفهم أصلاً نظرية المعرفة، والماتريدية، وأبو منصور الماتريدي من أوائل من تكلم ترى في نظرية المعرفة، أبو منصور الماتريدي من أوائل من تكلم في هذه النظرية. فإذا الفلاسفة المنتسبون للإسلام تكلموا في نظرية المعرفة، الفارابي، الكندي، بن سينا وهؤلاء. اثنين، علماء العقيدة اهتموا جداً فيها، لأنه نظرية المعرفة ستؤثر على العقيدة التي تتبناها مباشرة، تؤثر فيها، وبالتالي نجد أهل الحديث عندهم هذا المساق، وإن كان أهل الحديث بشكل عام يخشون من الدخول في هذه المباحث باعتبارها فلسفية ونقاشات. لا، ابن تيمية قوة قال لا، هذا علم بدنا نقتحمه نقتحمه، فلذلك اقتحم ابن تيمية هذا الموطن، اقتحم ابن تيمية هذا الموطن وشكل وتكلم وتحدث عن نظرية المعرفة وكيف تكتسب بشكل عام. حتى اليوم في كتاب اسمه نظرية المعرفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، من خلال تتبع كلامه المختلف أخرج بعض المصنفين نظرية المعرفة للجدعان، ولا نسيتنا من صاحب الكتاب من طبعات تكوين. المهم نظرية المعرفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ثالثا، الذين تكلموا عن نظرية المعرفة أيضا علماء أصول الفقه للحاجة إليها في بناء المنهج الفقهي. فهؤلاء الثلاث في العلم الإسلامي أو في الفكر الإسلامي هم أبرز من تحدث عن هذا العلم، الفلاسفة الإسلاميون وعلماء العقيدة وأصولي الأصوليون. لذلك في علم أصول الفقه دائما ستجد في كتب أصول الفقه المتقدمة، ستجد دائما مقدمة في نظرية المعرفة، بس ما بيسموها المقدمة نظرية المعرفة، شو بيسموها؟ مقدمة منطقية، بس هي فعليا مقدمة في نظرية المعرفة في أي كتاب أصولي متقدم ستجد متقدم يعني كبير، ستجد الكلام عن نظرية المعرفة. وأول من قال وتطرق لها في كتب أصول الفقه الغزالي، أول من أشار إلى نظرية المعرفة في ضمن مباحث أصول الفقه الغزالي، ثم أصبحت نمط عام إنه لازم الذي يكتب في أصول الفقه يبدأ أول 5-6 صفحات بالكلام عن بعض القواعد العقلية والفكرية وما يتعلق بالعقل وإدراك ما هو العقل ونظرته للأشياء وكيف يبنى الدليل وما بين مقل ومكثر. طيب اسم هذا العلم الآن، إذا دخلنا إلى كتب التراث الإسلامي، إذا نظرنا في كتب التراث الإسلامي حقيقة هذا العلم ما كان يسمى نظرية المعرفة. يعني أنت لو دخلت على المكتب الشامل حاولت تكتب نظرية المعرفة لن تجد هذا العنوان عند في التراث الإسلامي القديم. في التراث الإسلامي القديم ماذا كان يسمى هذا العلم؟ كان يسمى مدارك العلوم. نظرية المعرفة هذا العلم عند الإسلاميين كان يسمى ماذا؟ مدارك العلوم. والبعض كان يطلق المنطق ويعني به نظرية المعرفة، بس المنطق حقيقة هو جزء من نظرية المعرفة أو نمط أو يعني نعم موضوع من مواضيعها، وليس هو نظرية المعرفة بالمعنى العام. فإذا حتى نختصر على أنفسنا نقول عند الإسلاميين يسمى مدارك العلوم. مدارك يعني كيف يدرك العلم، هو نفس معنى كلمة نظرية المعرفة. قالوا هذا المدرسة الألمانية الفلسفية هي التي استحدثت هذا الاسم وترجم إلى اللغة العربية تحت اسم نظرية المعرفة، فتسميته نظرية المعرفة قالوا هذا من الفلسفة الألمانية، طبعا هم بيستعملوا مصطلح ألماني، تم ترجمته باللغة العربية فسمي ماذا؟ نظرية المعرفة. المدرسة الفرنسية بتسميه الإبستمولوجيا. يعني اليوم إذا ممكن تقرأ في بعض الكتب تجد بعض المشايخ اللي بيحبوا المصطلحات هيك الغربية وقول لك وعلم الإبستمولوجيا. شو يعني الإبستمولوجيا؟ نظرية المعرفة، بس هاي عند المدرسة الفرنسية هيك بيسموه الإبستمولوجيا. كثير هاي المصطلحات تجد بعض المشايخ المهتمين بالفلسفة بيطرحوها أثناء كلامهم. حلو إنك تكون عارف الاسم، يعني بعيد إذا سمعته قصده نظرية المعرفة، ولو حكى نظرية المعرفة بدون ما يفلسفها علي أسهل يعني، بس يعني جيد إنك تفهم تعدد الأسماء. طيب الاستمداد، من أين استمد نظرية المعرفة؟ الاستمداد يعني هذا العلم نظرية المعرفة من أين استمدت مسائله ومواده؟ لا، مصادر المعرفة جزء منه. أحسنت، من الضرورات العقلية، أو إذا بدك تقول العقل بشكل عام. ما هو هذا الفلاسفة الإغريق كان شغلهم عادة التأمل العقلي، فلما نظروا في عقلهم ونظروا وتأملوا كيف يفكرون تأملاتهم العقلية من خلالها ولدوا مسائل هذا العلم. إحنا نستطيع نكتشف المعرفة ولا لا؟ طب ما هي مصادر المعرفة لدينا؟ طب كيف نحن نستدل على الأشياء؟ هذا كله عقل، عقل بفكر، وكلما وجدوا فكرة بعقولهم كتبوا الملاحظة، كتبوا الملاحظات. فمادة هذا العلم حقيقة هي ناشئة من العقل، التأملات العقلية واعتماد الإنسان على الضرورات العقلية اللي ربنا واضعها في دماغه. صار يحاول يفكر كيف أنا أعرف، صار يفكر كيف أنا أعرف، فسجل ملاحظاته في هذه العلوم. طيب إذا الاستمداد من العقل بشكل عام. طب ما حكم تعلم هذا العلم الآن؟ إذا كان هذا العلم وسيلة لضبط المعارف والعلوم فالأصل أنه فرض كفاية. يعني إذا كان هذا العلم بدراسته سنحمي معارفنا الشرعية فيكون دراسته إيش؟ فرض كفاية على علماء الأمة أن يكون هناك من يفهم هذه الأمور حتى يستطيع يرد على الشبهات. أليس الرد على الشبهات وعلى أهل البدع ومعرفة أسباب الانحراف هذا من شغل العلماء؟ ولا يجوز للأمة أن يخلو إنسان منهم يعالج هذه الأمور؟ الرد على الشبهات ومعالجة الانحرافات والوصول إلى الحقائق هذا يحتاج إلى فهم طبيعة المعرفة. ممتاز؟ إذن دراسة المعرفة أو نظرية المعرفة فرض كفاية بهذا المعنى العام. إذا قام به من يكفي من العلماء سقط الإثم عن الباقين، لكن لا بد من درايته. طيب أخيرا ما هو المبدأ العاشر والأخير من مبادئ العلوم؟ مسائل العلم. سريعا أنا سأقول لك مسائل العلم هو كل ما يبحث في هذا العلم. أنا سأرتب لك يعني ما يبحث في هذا العلم في 4 نقاط أساسية حتى تكون أنه شوي العلم غريب أول مرة بجوز أنت تسمعه كعلم، فجيد أنك تفهم ما هي أبرز المسائل التي تبحث فيه. أول مسألة تبحث في هذا العلم هو إمكانية المعرفة. هاي أول مسألة فيها نقاش طويل، إمكانية المعرفة. هل يمكن للعقل البشري أن يصل إلى المعرفة فعلا؟ أم الإنسان يجب أن يبقى في دائرة الشك دائما من أي معلومة تصل ولا يوجد معرفة؟ هل المعرفة نسبية ولا غير نسبية ولا هي شيء موجود فعلا؟ الآن طبعا هذه نقاشات فلسفية، والصحيح أن المعرفة موجودة وهناك حقائق، والقول بأنها نسبية قول كارثي جدا. بس هذا هو السؤال الأول، إمكانية المعرفة. بعد ما يتوصلوا للإجابة الصحيحة أن المعرفة ممكنة، ويردوا على السفسطائيين وغيرهم اللي بيقولوا أن الإنسان يبقى شكوكي أو أن المعرفة نسبية، بنتقل للسؤال الثاني وهي ما مصادر المعرفة. إذا كانت المعرفة شيء موجود ويمكن للإنسان أن يصل إليها، ما مصادر الوصول إليها؟ فيتكلموا عن الحواس باعتبارها مصدر معرفي، الحواس الخمس، العقل، الوحي، وهذه منطقة فاصلة بين الفرق والأديان، هل الوحي يعتبر مصدر معرفي؟ مثلا من المصادر اللي وقع فيها نقاش الكشف، زي ما حكينا المدرسة الكشفية، هل هناك، هل الكشف مصدر لمصادر الحصول للمعرفة ولا وساوس الشياطين، ولا في حال وسط يمكن أن تؤخذ في هذا الموضوع؟ فيبدأوا يتكلموا عن هذه المصادر ويناقشونها. المبحث الثالث هو طبيعة المعرفة، يعني كيف نستطيع أن نصل إلى المعارف من خلال مصادرها. هسه أنا عرفت المصادر، خلص أنا حددت مصادري، كما قلت لك ممكن المصادر بينه وبينك تختلف، أنت معتبر الكشف مصدر، فلان مش معتبره مصدر، واحد بيعتبر الوحي مصدر معرفي، واحد ملحد لا بقول لك أنا بعترفش بالوحي مصدر معرفي، وهكذا. فرح تجد أن الناس مصادرهم المعرفية سيختلفون ويتباينون فيها، أو قد يتباينون في مراتبها. يعني مثلا في بعض المدارس الإسلامية العقدية هسه بيؤمنوا أن الوحي مصدر معرفي وأن العقل مصدر معرفي، بس وين بيصير الخلاف بينه وبينهم؟ في الرتبة، أنه أي المصادر يقدم على الآخر. إحنا بنقول النقل والوحي يقدم على العقل كمصدر معرفي، بيجي واحد يقول لك لا، العقل كمصدر معرفي يقدم عندي على النقل، وبتبدأ النقاشات. طيب، فنقول المبحث الثالث طبيعة المعرفة، هو كيف أصل إلى المعرفة من خلال مصادرها. يعني بعد ما حددت مصادر المعرفية، كيف سأستعمل هذه المصادر للاستدلال بها على المعارف في أي مبحث أو حقل علمي بدي أدخل فيه، لغة، عقيدة، فقه وما شابه ذلك. فيبدأ هنا المنطق في كيف تشكل الأدلة، كيف تشكل الأقيسة، كيف، ما هي مصادر الاستدلال، وهكذا. طيب أخيرا ممكن نتكلموا عن قيمة الوصول إلى المعرفة وحدودها. هل المعرفة التي يصل إليها الإنسان يستطيع أن يعرف كل شيء، أم هناك جزء من المعرفة لا نستطيع الوصول إليه؟ مهما استعملت مصادر المعرفة وأدوات الاستدلال، سيبقى جزء من المعرفة ما يسمى الغيب. فبيجي هنا المدرسة المادية التي لا تؤمن إلا بماذا؟ بكل ما هو موجود في الدنيا، لا يؤمنون بما، بإيش اسمه غيب. وبتيجي المدرسة الإسلامية اللي بتجعل من أبرز خصائصها الذين يؤمنون بالغيب. هذا من أكبر قواعدنا في المعرفة، أننا نؤمن أن هناك جزء من المعرفة يمكن الوصول إليه، وجزء من المعرفة الله سبحانه وتعالى كتموا عنا. هل كل البشر يؤمنون بهذا في المعرفة؟ لا، المدرسة المادية تؤمن أن كل شيء يستطيع الوصول إليه، وكل شيء لا يمكن الوصول إليه ماذا يقولون؟ لا وجود له. وهذه من أكبر، الجنة لها وجود ولا لا؟ الآن الماديون إيش بقول لك؟ هل نستطيع الآن أن نشوفها؟ هل أنت تدرك الجنة بإحدى حواسك؟ لا، إذا لا وجود لشيء اسمه الجنة. إحنا المسلمين لا نؤمن بشيء اسمه وجود الجنة، هي الآن مخلوقة وموجودة، ومن عقيدتنا أنها موجودة ومخلوقة، وإن كنا لا نراها أو لا نستطيع. فهل المعرفة محصورة فقط في الجانب المحسوس أو الذي يقع تحت دائرة الحس، أم هناك معرفة غيبية لا يمكنني أن أصل إليها إلا من خلال مصادر معينة، ومصدر هذه المعارف يمكن أن يكون كتم عني بعض تفاصيلها وأظهر لي بعض التفاصيل؟ هذه كلها نقاشات في نظرية المعرفة. طيب الآن سريعا سأختم في الكلام. إذن هذه أربعة مسائل تبحث في، يعني أهم المواضيع في نظرية المعرفة كمسائل. الآن إحنا كشباب في التأسيس العلمي يمكن نعطي ثلاث كتب من خلالها تشرع في فهم نظرية المعرفة وطبيعة هذا العلم. أول شيء هناك كتيب صغير اسمه مدخل إلى نظرية المعرفة لأحمد الكرساوي، مدخل إلى نظرية المعرفة، كتيب صغير يعينك على بداية تشكيل تصور عن هذا الموضوع. أيضا هناك كتاب مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي لعبد الرحمن الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي لعبد الرحمن الزنيدي. وفي كتاب المعرفة في الإسلام للشيخ عبد الله القرني، المعرفة في الإسلام للشيخ عبد الله القرني. هذه الكتب الثلاث هي تشكل مدخل إلى نظرية المعرفة. بعد ذلك أنت إذا فهمت نظرية المعرفة من خلال هذه المداخل كأطر عامة، ممكن مثلا حتى تتطور الأمور هذيك أكثر وأكثر تقرأ كتاب نظرية المعرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بس هذا مش الآن تقرأه، هذا لأنه بدك شغل، يعني بدك تكون قوي في المنطق، قوي في مصطلحات معينة، قوي في العقيدة حتى تستطيع تفهم كيف استنبطنا المنهج المعرفي لشيخ الإسلام. هذا بس خلي عندك عنوان هذا الكتاب لعلك في يوم ما تنظر فيه. ثم بعد ذلك المقدمات المنطقية في كتب أصول الفقه كثيرا ما ستساعدك في تشكيل نظرية المعرفة، دراستك لعلم المنطق سيساعد أيضا في تشكيل نظرية المعرفة وهكذا. طيب هذا بالنسبة للعلم الأول، نظرية المعرفة. ننتقل الآن أيها الكرام للعلم الثاني معنا اليوم، وهو ماذا؟ أصول الفقه. أصول الفقه، وكما قلت لكم أنا أعتبر أصلا أصول الفقه هو شكل من أشكال نظرية المعرفة، بس هو يختص بنا كمسلمين، يعني يختص بالساحة الإسلامية. وحتى أصول الفقه هو ليس خاص بالفقه، هو يستفاد منه في العقائد وفي الفقهيات، لذلك البعض كانوا يسميه أصول الشريعة حتى يدخل فيه العقيدة والفقه، وإن كان يعني هم يسمونه أصول الفقه باعتبار المادة الموجودة فيه. بسم الله. الآن سريعا، لأنه الآن بدنا نسرع شوي إخواننا في موضوع المداخل. علم أصول الفقه ما تعريفه؟ أصول الفقه يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بعبارة أسهل، أصول الفقه ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ مصادر التشريع. علم أصول الفقه بيعلمني أنا كفقيه ما هي مصادر التشريع التي أعتمد عليها في إنتاج الأحكام الشرعية. هذا معنى أدلة الفقه الإجمالية. الكتاب مصدر تشريعي، السنة مصدر تشريعي، الإجماع مصدر تشريعي، القياس مصدر تشريعي، أثبت ذلك. طيب في مصادر التشريع مختلف فيها، الاستحسان، الاستصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، الاستصحاب، هل هي مصادر تشريعية؟ أثبت ذلك. ثم بعد ذلك إذا أثبتت أن هذا مصدر تشريعي بالأدلة، كيف أو ما هي قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ كيف يتم توظيفه من أجل إنتاج الأحكام الشرعية؟ أليس كذلك؟ يعني خلص أنا عرفت أنه هذا أن المصلحة المرسلة مصدر تشريعي. المرحلة الثانية في علم أصول الفقه كيفية الاستفادة منها، كيف أستفيد من المصلحة المرسلة بشكل صحيح حتى أنتج الأحكام الشرعية، كيف أستفيد من شرع من قبلنا بشكل صحيح حتى أنتج الأحكام الشرعية، كيف أستفيد من القياس بشكل صحيح حتى أنتج الأحكام الشرعية. فيأتي إذن أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، وإيش ثالثا؟ حال المستفيد. شو يعني حال المستفيد؟ معني من الشخص الذي له الأحقية في أن يستعمل المصدر التشريعي ويستفيد من في إنتاج الأحكام الشرعية. أنا الآن بدي أقرب لكم صورة هذا العلم بصورة مصنع. أنا الآن يا أخواني فتحت مصنع، ممتاز، فتحت إيش؟ مصنع لصناعة المواد الكيميائية، صناعة الشامبوهات والكمية. فجبت الآن ماكينات على هذا المصنع، جبت الآن ماكينة وضعتها داخل هذا المصنع. هاي الماكينة فيها قوالب بتدخل المواد الخام داخل هاي القوالب، يخرج عندك ماذا؟ مخرجات. ممتاز. الآن في هون مين بيدخل المواد الخام؟ في شخص هو اللي بكون واقف فوق الماكينة بدخل المواد الخام داخلها فتخرج المخرجات، أليس كذلك؟ مش هيك مصانعنا تقوم؟ هذا بالضبط ما يحصل معنا في علم أصول الفقه والفقه. هذه الماكينة هي أصول الفقه، هذه الماكينة هي أصول الفقه، لأن أصول الفقه مصادر التشريع وكيفية الاستفادة منها. عندك والله حق اسمه الكتاب، عندك سنة، عندك قياس، عندك إجماع، وبعدين طبعا ماكينة كبيرة يا جماعة، عندك مصلحة مرسلة، عندك سد ذرائع، ممتاز. بيجي هذا الشخص، هذا الشخص مين هو؟ المستفيد، اللي احنا بنسميه المجتهد في الفقه. المستفيد هو المجتهد، العالم المجتهد. عنده مواد خام. مواد الخام زي ايش؟ عنده والله نص في القرآن، عنده نص في السنة، عنده كلام للصحابة، عنده والله نظرة اجتهادية معينة. بيدخل مواده الخام داخل ايش؟ داخل ماكينة أصول الفقه، بعد ما يتعلم عليها. أنا لما بدي أجيب موظف يشتغل على هاي الماكينة، بجيب موظف من الشارع بقول له تعال فلان امسك الماكينة واشتغل عليها؟ لا، بتجيب موظف ايش؟ عنده الأدوات والقدرة إنه يتعامل مع هذه الماكينة، ولا بخربها بدمرها، بتكون المخرجات أسوأ من هيك مخرجات ما بتلاقي. فمهم جدا إني أنظر، تعال أولا أنا كأصولي بدي أقول الشخص الموظف اللي بده يشتغل في هاي الماكينة بده تكون في المواصفات التالية: واحد، بده يكون لغوي، يعرف بالحديث، يعرف نصوص الأحكام وآيات الأحكام، بيعرف بالمقاصد. أبلش أذكر شروط المجتهد. والله هذا الموظف وجدت فيه شروط المجتهد، بيعرف في الحديث، بيعرف في الآيات الأحكام، أحاديث الأحكام، في اللغة نحو صرف وبلاغة، بيعرف الناسخ والمنسوخ، علوم القرآن، ممتاز، جمع كل المواصفات. بقول له تعال هاي الماكينة، وحتى بعطيه كتالوج كيف يتعامل معها. والله بدك تدخل النصوص على القرآن، على قالب الكتاب. الكتاب في مجموعة قواعد، الكتاب في أمر، في نهي، في خاص، في عام، في مطلق، في مقيد. بعطيه كيف رح يتعامل مع هذا الجزء. لما يجي على السنة باجي بقول له السنة فيها قول، فعل، تقرير، وكل واحد له أحكامه، وفي أحاد ومتواتر، وانت أكيد عارف بدك تعرف كيف تتعامل. لما يجي على القياس بدي أكون عطيته في الكتالوج كيف يتعامل مع القياس، عندي قياس علة، قياس دلالة، مسالك استنباط وحفلة. فبعد ما أعرف هذا الموظف، الآن هذا الموظف اولا حددت مواصفات معينه له، ثم لما اجى يتعامل مع هاي الماكينه اعطيته كتالوج في تفاصيل هاي الماكينه كيف تتعامل معها. فهذا الموظف اصبح خبير في التعامل مع هذه الماكينه، فيدخل النصوص والافكار والاجتهادات التي تظهر له داخل هذه الماكينه في القالب المناسب، فينتج بعد ذلك مخرجات. ما هي المخرجات؟ هي الاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعية الفقهية. فهمتوا إخواني؟ فإذا أصول الفقه هو هذه الماكينة. أصول الفقه مصادر التشريع وكيفية الاستفادة منها. الأصولي بقدم لك فيها كتالوج، ولك هاي مصادر التشريع وهي كيف تستفيد منها، بس برضو بدي أضع حال المستفيد، يعني من هو الموظف المجتهد الذي يحق له أن يستعمل هاي الماكينة. فيأتي الأصول يضع شروط الاجتهاد أيضا، أن يكون عالما باللغة، بالأصول، بالفقه وما شابه ذلك، فيتعرف على الماكينة هذا الموظف المحكم فيبدأ ينتج الأحكام. الآن أصول الفقه كم ماكينة عندنا؟ الماكينات بتختلف. ليش؟ في الماكينة الحنفية، وفي الماكينة المالكية، وفي الماكينة الشافعية، وفي الماكينة الحنبلية، مش ماكينة واحدة. لأنه إحنا هل المخرجات كلها واحدة في الفقه الإسلامي؟ لا، في عندك مذهب حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، وبدك تدخل الظاهري دخله، تمام؟ فإذا الماكينات تختلف، عندنا 4 و5 و6 ماكينات. أحيانا الماكينات قد تلتقي في بعض النقاط، صح؟ ماكينة الحنفية بتشبه ماكينة الحنابلة في جزئية، بس بتختلف عنها في قطعة ثانية، جزئية ثانية، وهذا بالتأكيد سيؤثر على المخرجات التي تخرج من المجتهد الحنفي عن المجتهد المالكي، عن المجتهد الشافعي، عن المجتهد الحنبلي، تمام؟ فإذا حاول بعض العلماء يخرج بفكرة إنه شو رأيكم جميعا نحط ماكينة واحدة وكلنا يشتغل عليها، بس قالوا ما زبطتش. يعني الطاهر بن عاشور يقول حاول الجويني أن يضع أصول فقه قطعية للجميع كمحاولة، لكن صعب جدا لأن العقول تختلف، وعقل الجويني لن يحكم العالم. بالتالي لا يوجد ماكينة واحدة في الفقه الإسلامي، بل هي ماذا؟ مجموعة ماكينات. ولا إشكال، لأنه اختلاف العلماء في الفروع رحمة، فكونه في ماكينة حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية هذا توسع مقبول، لأنه في النهاية كل ماكينة إلها إيش؟ كتالوج ومنهج، فلا نخشى من إيش؟ من فوضى المخرجات. المشكلة لما يطلع لك واحد بيشتغل بدون ماكينة اللي هم جماعة إخواننا بيسموه فقه الدليل، هذا بدون ماكينة شغال، اللي بده يحاول يستنبط أحكام وما عنده ماكينة، شو المخرجات اللي بدها تطلع معك؟ يعني هذا المجتهد دخل النصوص على ماكينة، طلع أحكام، خلص أنا مش خايف من مخرجاته، لأنه إحنا عارفين هاي الماكينة مش واحد صنعها، مر عليها عشرات القرون، وبيجي الأصولي بعد الأصولي بعد الأصولي بيضبط هاي الماكينة، بينقح بيصلح. المشكلة يجيك شاب عمره 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنين ولا 30 و40 ما عندوش ماكينة أصلاً، بقول لك أنا بدي أخذ من البخاري ومسلم مباشرة، بقول له ممتاز، وبدي أخذ من القرآن مباشرة الأحكام، هو الشافعي أحسن مني، بقول له ممتاز، الشافعي وكل جماعته كان لهم ماكينة، أنت الآن بدك تيجي على آية قرآنية، وين بدك تحطها في الماكينة؟ شو ماكينتك؟ حتى تعطيني حكم صح. فهمتوا إخواني وين المشكلة؟ أن الذين لا يتمذهبون هم لا يمتلكون ماكينة من إخراج الأحكام، بالتالي شو تتوقع من فتواهم؟ فوضى على كيفه، لأنه مش عم بدخل النصوص على ماكينة بتفرز، هو خلص شو اللي طلع معاه طلع، بالتالي أنا لا يمكن أثق بأحكام شخص غير متمذهب، لا يمكن، لأنني أعرف أن الحكم الذي وصل إليه لم يدخل على آلة صناعية، تمام؟ حتى أنت اليوم في حياتك العملية لما تشوف واحد بصنع إشي بإيده زي واحد بصنع إشي داخل ماكينة، واحد أنت قلت له واحد بدي قالب معين صدر معين أو قال لك أنا بصنعها على إيدي، جاء واحد ثاني قال لك لا أنا بدخلها على ماكينة بتطلع لك عدل، أنت شو راح تختار؟ راح تقول يا أخي بديش اللي بصنعها بإيده، أنا بصنعها بإيده بتطلع عشوائية ممكن ما تزبطش معاه، هذا اللي بدخل على ماكينة 100% بتزبط تطلع صح يعني طبق زي ما بيقولوا. فكل إنسان في الحياة هيك طبيعة العلوم يحتاج إلى الثقة بالمخرجات، الثقة بالمخرجات لما أعرف إنه مخرجاتك مبنية على إنه أدخلت الآيات والنصوص على ماكينة معينة، هاي الماكينة أخرجت مخرجات. طب هاي الماكينة هذه من أول من صنعها بكون أصحاب المذاهب، فأبو حنيفة هو وضع أسس الماكينة الحنفية، مالك هو وضع أسس الماكينة المالكية، الشافعي وضع هاي الأسس، وأحمد وضع هاي الأسس. فلما بدي يجي شخص معاصر بقول لي أنا من أتباع فقه الدليل، بدي أقول له ممتاز اصنعني ماكينة زي ماكينة أبو حنيفة والشافع ومالك وأحمد، زي ما هذا اللي عملوا ماكينات اعمل لي أنت ماكينة، بعدين خلص صير مذهب خامس أنا ما عندي مشكلة. أما أنه أنت تدعي أنه أنت ما بدك تتمذهب وبدك تعطيني أحكام من القرآن والسنة مباشرة وأنت ما عندك ماكينة تبني عليها مخرجاتك، أنت كارثة على الأمة، كارثة بمعنى الكارثة بالخط العريض، يعني هذا مصيبة، لأنه يعلم الناس الفوضى في دين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، حتى تعرفوا قيمة التمذهب. طيب إذا فهمتوا أظن من خلال هذا المثال ما معنى أصول الفقه وشو علاقته بالفقه وشو تعريف أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها اللي هي من أدلة الفقه الإجمالية اللي هي مصادر التشريع، وحال المستفيد يعني إيش شروط المجتهد، حال المستفيد يعني من المجتهد الذي يحق له أن يستعمل الأدلة الإجمالية ويستفيد منها لإخراج الأحكام الفقهية. واضح مشايخنا؟ طيب ما موضوع علم أصول الفقه؟ دائما الموضوع من التعريف ما موضوعه؟ أكمل، موضوعه أدلة الفقه الإجمالية، لذلك ماذا قال صاحب ألفية مراقي السعود؟ الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. هم اختلفوا هل الموضوع الأحكام مع مصادر التشريع ولا موضوع علم أصول الفقه فقط مصادر التشريع، يعني البعض قال موضوع علم أصول الفقه هو تصور الأحكام الشرعية بقسميها التكليفي والوضعي ومعرفة ما هي عناوينها مع دراسة مصادر التشريع، بس حقيقة تصور الأحكام الشرعية يعني ما معنى الواجب ما معنى الحرام ما معنى المندوب ما معنى السنة ما معنى المكروه ما معنى الشرط ما معنى السبب، هذا لا أستطيع أن أقول هو موضوع علم أصول الفقه، هذا مساعد في علم أصول الفقه أو مهم في فهمه، لذلك يذكر في كتب أصول الفقه، لكن أصول الفقه حقيقة موضوعها أدلة الفقه الإجمالية يعني مصادر التشريع، موضوع علم أصول الفقه مصادر التشريع من حيث إثبات حجيتها وكيفية الاستفادة منها، هيك بتقول موضوع هذا العلم مصادر التشريع من حيث إثبات حجيتها ما هو المصدر الحجة؟ ما الذي ليس بحجة؟ اثنين، كيفية الاستفادة منها. طيب، ما ثمرة هذا العلم؟ طبعا ثمار كثيرة حقيقة لعلم أصول الفقه، منها أولا ضبط منهج الاستدلال، ضبط منهج الاستدلال اللي هو نظرية المعرفة في الفقه، ضبط منهج الاستدلال حتى نصل إلى أحكام شرعية منضبطة. هذه أول ثمرة، إنه أنا لما أدرس أصول الفقه، ورح نعرف أن أصول الفقه ما فيش أصول الفقه هكذا عام اليوم، بدك تدرس أصول الفقه يا بتدرسها على الماكينة الحنفية، يا ماكينة شافعية، يا ماكينة حنبلية، يا مالكية، فيش ماكينة هيك لحالها في السوق. يعني أي سوق راح تروح تجيب من عنده ماكينة أصول الفقه، ما في واحد ببيعك ماكينة بتقول لمين هاي، بقول هاي هيك لحالها جاي، مش منسوبة لا لحنفي ولا لشافعي، ما فيش. عندك أربع ماكينات بدك تختار واحد منهم، فلما تختار أنت هذه الماكينة وتدرسها تضبط ضبط منهج الاستدلال حتى تضبط بالتالي المخرجات التي ستخرج معنا. هذه أعظم شيء في حياتك كلها، أن تمتلك منهج. أعظم شيء في حياتك الشرعية أن تمتلك منهج، لأنه لما بيسمعك الناس بيعرف أنه كلامك علمي. أنا كيف أشوف واحد بعرف أنه بيسولف من جيبته كما يقولون، خلص بعرف أنه يعني لما أنظر أنه لا يتكلم عن منهج معرفي، بيتكلم بيشرق وبيغرب وبيروح، بعرف أنه هذا الرجل لا يوجد ماكينة معينة تعلم منها، بالتالي أحكامه فضفاضة وكلامه مش محكم، ولا يستطيع أن يدلل ويؤصل لكلامه بشكل معرفي مرتب. طيب، ثانيا حفظ الشريعة. أصول الفقه من ثمارة حفظ الشريعة من التبديل والتحريف. لما اليوم يجي واحد حداثي أو تيجي النسوية أو بيجي أي طائفة أو ليبرالي أو علماني يجي يستحدث حكم جديد في الإسلام، أو يقول لك يا أخي الإسلام مش هيك، أنتم مش فاهمينه صح، أو يحاول يفهم القرآن كالحداثيين على أمزجته وأهوائهم، أنا بقول له تعال أعطيني إيش ماكينتك واستدل لي عليها حتى أعرف أنت بتتكلم بمعرفة ولا لا. وستكتشفون أن كل هؤلاء سواء من ليبراليين أو حداثيين أو نسوية أو كلهم لا يمتلكون مناهج معرفية صحيحة، وإنما هو الذوقيات والأهواء للطعن في الإسلام. فلذلك لماذا حفظت الشريعة خلال قرون طويلة؟ حفظت الشريعة لما حفظ العلماء هذه الماكينات، لما حفظ علماؤنا ماكينة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، ما فتحوا مجال في أزمنتهم لشخص يتسلق على الشريعة ويعطي حكم من جيبته. لكن اليوم لما خرج بعض الناس ويقول لك ما في داعي للتمذهب وخلينا على ما يسمى فقه الدليل، انت فتحت الباب لكل الحداثيين والعلمانيين والليبراليين أن يتسلقوا على الشريعة ويحكوا فيها، لأنه في النهاية راح يقول لك هو أنت أولى مني تقرأ النص، يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم، أنا بقدم قراءة للنص وأنت بتقدم، فأنت ما راح تستطيع تحصره. أما هذه الماكينات خلص أصبحت حاصرة للأمة، عندك أربع ماكينات منضبطة بدك تفكر بتفكر من خلالها، اللي بده يخرج بماكينة جديدة ايتونا بحجتكم وايتونا بصنعتكم حتى نعرف هل كلامكم يخرج ضمن صنعة محكمة منضبطة أو هو كلام الأهواء والأمزجة. فلذلك الشريعة حفظت بحفظ هذه، بحفظ المذاهب الأربع حفظت. واليوم لما بدأ البعض يحاول يهدم في هذه الماكينات أو يقلل من شأنها، فتح باب شر على الأمة والعياذ بالله. حتى تفهموا خطورة ترك التمذهب، القضية الآن أصبحت قضية حساسة، مش في عفوا إني أتمذهب ولا لا، قضية إني أحفظ الإسلام ولا يهدم الإسلام. هذه خطورة المذهبية، إنه إذا أنت ما تمذهبت أنت تفتح الباب للأمزجة والأهواء للكلام في دين الله بدون معايير منقحة، بدون معايير وقواعد منضبطة على أصول معينة في التفكير. طيب، فهذه الثمرة الثانية حفظ الشريعة. ثالثا من فائدة علم أصول الفقه هو استمرارية هذه الشريعة واستدامتها في كل زمان ومكان، لأن كل زمن في نوازل وفي مستجدات. فما الذي يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؟ قدرتنا على أن نستنبط أحكام النوازل والمستجدات، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بامتلاك منهج معرفي أصولي اللي هي الماكينة. فإذا أصول الفقه يعين على استمرارية تطبيق الشريعة في كل زمان وفي كل مكان، لأن الشريعة ستبقى قادرة على مواكبة تطورات العصر ونوازل وما يحدث فيه. وأكبر خطر إن الشريعة نوقفها عند حد معين ونقول والله ما عندنا جواب على مستجدات الوقت المعاصر، معناته كأنك بتقول إيش؟ ضع الشريعة على جنب. إذا أنت ما عندك قدرة على إيجاد أحكام شرعية للنوازل والمستجدات، كأنك تقول للناس في واقعنا المعاصر الشريعة توقفت عند زمن معين وانتهت، وهذا خطر. بينما ضبط هذه المناهج المعرفية، ضبط ماكينات المذاهب الفقهية، يعين على استدامة الشريعة في كل زمان ومكان. طيب، نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. ما نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى؟ بنرجع بنقول إنها ثلاث نسب: نسبة تحصيلية، نسبة موضوعية، ونسبة تأثيرية. طيب، الآن النسبة التحصيلية: علوم يجب أن أحصلها قبل أن أتعمق في أصول الفقه، وعلوم تحصل بعد علم أصول الفقه. فنقول العلوم التي أحتاج أن أحصلها قبل دراستي لأصول الفقه: أولا علوم اللغة العربية، ثانيا دراسة شيء من قواعد المنطق، لأن أصول الفقه خاصة في القرن الثالث الهجري فصاعدا صبغ كثير من باللغة المنطقية، فلابد أدرس متن مختصر في المنطق. ثالثا لابد أن تدرس أيضا مختصرا في الأحكام الفقهية، لأنه إذا أخذت متن في الفقه هذا سيساعدك على فهم أصول الفقه. صح، راح تقول لي بالشيخ تناقض يا شيخ، مش أصول الفقه هي بتخرج الفقه؟ صح، بس هو الواقع في حيث التحصيل أنه اللي بيدرس أولا شوية فقهيات فبيجي بعدين بدرس أصول الفقه بيعرف كيف يطبق ويمارس أصول الفقه وقواعده على الفقه. أما إنسان ما بيعرف أي حكم شرعي في حياته، حتى لما أجي أدرس أصول الفقه ما راح يفهمها لعدم وجود أمثلة تطبيقية يطبق عليها هذه القواعد. فإذا تحتاج أن تدرس شيء من اللغة العربية، تحتاج تدرس شيء من الفقه مختصر، تحتاج أن تدرس شيء من المنطق مختصر. هيك بتكون أنت مستعد الآن لأن تدرس أصول الفقه وتفهم هذه الماكينات. طيب، العلوم التي تدرس وينشغل بها بعد دراسة هذا العلم: العلوم الاستدلالية، سواء الاستدلال لمسائل العقيدة، هذا يكون حقيقة بعد دراسة أصول الفقه. الاستدلال في مسائل الفقه ما بنفع تدخل تقول لي والله بدي أستدل لمذهبي وانت بتعرفش أصول الفقه. الاستدلال في الفقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى دراسة هذا. كذلك إذا أردت أن تشرع في الاستدلال أو الترجيح في شروح التفاسير أو شروح الحديث، الآن شروح الحديث ما هي عبارة عن استدلالات، مثل ابن حجر في شرحه على البخاري، شو اسم شرحه على البخاري؟ فتح الباري. هو إيش بيعمل؟ هو يستنبط من الأحاديث أحكام من خلال استدلال، يقول هذا الحديث يدل على كذا ويستدل على بهذا الحديث على كذا. كلمة يستدل معناته هو الآن بيستعمل أصول الفقه، فأنا ما راح أعرف هو كلام ابن حجر صح ولا غلط في الاستدلال إلا من خلال أنه أنا أمتلك ماذا؟ أصول الفقه وفاهمها. فحقيقة دراسة كتب التفسير العميقة والقوية ودراسة كتب شروح الحديث ودراسة الاستدلال الفقهي ودراسة الاستدلال العقدي، كل هذه العلوم تحتاج أنك إيش تكون دارس قبلها؟ أصول فقه. ممتاز؟ طيب، بالنسبة للقضية الموضوعية، النسبة الموضوعية يعني مواضيع تدرس في علم أصول الفقه وتدرس في علوم أخرى. مثلا عندنا بعض المواضيع تدرس في علم أصول الفقه وفي اللغة العربية، مثل موضوع الأمر والنهي، تمام، وبعض المباحث اللغوية كما تدرس في أصول الفقه يتم دراستها في كتب النحو وفي كتب اللغة العربية بما يناسبها. أيضا بعض المباحث تدرس في العقيد أصول الفقه وتدرس في العقائد، زي إيش ذكرنا سابقا، كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، مثل مسائل التحسين والتقبيح العقلي والتكليف بما يطاق وما لا يطاق وما شابه ذلك، هاي مسائل بدرسها العقدي وبدرسها الأصولي. أيضا بعض مباحث الحديث، تقسيم الحديث لمتواتر وآحاد وأنواع الآحاد، هذا يدرس الأصولي ويدرس المحدث، والأصولي له نظرة في بعض المصطلحات الحديثية وأحكام تختلف طبعا عن أحكام المحدثين. وإذا أنت ما بتعرف شو الفرق بين الحديث المرسل عند الأصوليين وعند المحدثين بتخطأ، فالأصوليون لهم نظرات في مباحث الحديث تختلف عن نظرات المحدثين، وهي أيضا مواضيع مشتركة إذن بين الأصول الفقه وبين مصطلح الحديث. يعني هذا مثال طبعا، والأمثلة يمكن كثيرة تكون في هذا. النسبة التأثيرية: أصول الفقه كيف يؤثر على العلوم الأخرى؟ أصول الفقه هو مؤثر على كل علوم الشريعة الاستدلالية، فاستدلالك في العقيدة يؤثر في الأصول التي عندك، لأن أصول الفقه صح اسمها أصول الفقه لكن هي في الحقيقة تؤثر حتى في العقائد. كذلك استدلالاتك الفقهية ستتأثر بماكينتك الأصولية، وقص على ذلك شروحك في التفسير، شروحك للحديث، كلها ستتأثر بماذا؟ شيء طبيعي بأصول الفقه التي لديك. فالنسبة التحصيلية والنسبة التأثيرية بتلاحظوا أنه في بينهم تشابه كثير. طب علوم تؤثر في أصول الفقه، أبرز علم يؤثر في أصول الفقه اللغة العربية، لذلك القرافي في مقدمة كتابه الفروق قال: واعلم أن هذا العلم أساسه أو جل قواعده يعني مأخوذ من اللغة العربية. فأصول الفقه كثير من مادته، خاصة ما يسمى مبحث دلالات الألفاظ، مأخوذ من اللغة العربية، فهو مؤثر كثير. أيضا العقيدة، العقيدة مؤثرة كثيرا في أصول الفقه، لذلك حتى السمرقندي في ميزان الاعتدال في مقدمة كتابه ذكر أن الإنسان لا يصنف في أصول الفقه إلا منطلقا من عقيدته التي يدينها. فالأشعري عقيدته تؤثر في تصنيف الأصولي، والماتريدي عقيدته تؤثر في تصنيف الأصولي، والمعتزلي عقيدته تؤثر في تصنيف الأصولي، مع أنه ما كان ينبغي أن يكون هكذا الأمر، لكن بسبب نشأة الفرق الإسلامية واختلاف عقائد المسلمين صارت العقيدة تؤثر في الكتابة الأصولية. وإلا الأصل أن أصول الفقه تكون واحدة، لأنه هي المنهج الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة كانوا عليه، لكن بسبب نشأة الخلاف العقدي أصبح الخلاف العقدي يؤثر في الدرس الأصولي، وهذا نص عليه بشكل واضح السمرقندي في ميزان الاعتدال. طيب، فضل هذا العلم، كما قلت لك كلمة الفضل يعني كلمة واسعة، يمكن نتكلم عن فضل هذا العلم مثلا أنه يشمل أدلة عقلية ونقلية، وكما قال الغزالي في مقدمة المستصفى: ما اجتمع فيه العقل والنقل، الأدلة العقلية والنقلية، يكون من أشرف العلوم. أيضا من حيث الحاجة إليه، حقيقة فضل هذا الحاجة إليه عظيمة جدا، لأن به تحفظ الشريعة وتستدام، مش حكينا ثمرته حفظ الشريعة واستدامتها، فعلم تحفظ به الشريعة وتستدام، إذن الحاجة إليه ماسة وكبيرة. طيب، أول من صنف في هذا العلم من هو؟ تعرفوا أكيد أول من صنف كتابا كاملا في أصول الفقه المشهور أنه الإمام الشافعي. طبعا الشافعي كتب الرسالة القديمة وهو أول مصنف حقيقة في أصول الفقه، بعد أن طلب عبد الرحمن ابن مهدي منه أن يكتب له رسالة يكشف له فيها عن طرق الاستنباط والاستدلال، فكتب له الشافعي رسالته القديمة، وهي الرسالة العراقية تسمى. هذه الرسالة الأولى فقدت ولا يوجد منها الآن شيء موجود بين أيدينا. ثم لما ذهب الشافعي إلى مصر واستقر فيها، أملأ هذه الرسالة مرة أخرى على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي. طبعا هل هذه الرسالة التي في مصر تختلف عن الرسالة التي في العراق؟ بالتأكيد سيكون فيها خلاف، لأن الشافعي غير فقهه في العراق عن فقهه في مصر، لكن ما مدى الاختلاف، ما مدى الاتفاق؟ أنا لا يوجد بين أيدينا الرسالة القديمة حتى نستطيع نعرف حجم أو مناطق الاتفاق والاختلاف كثيرا، لكن عموما عليك أن تعرف أن ما هو موجود اليوم بين أيدينا ليس الرسالة القديمة المطبوع والمتداول باسم كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هو الرسالة المصرية وهي الثانية، وهي التي أملاها على تلميذه الربيع ابن سليمان المرادي في مصر، وليست الرسالة الأولى التي هي الأصل تكون أول كتاب صنف في أصول الفقه. طيب، الاستمداد، من أين استمد هذا العلم؟ كما قلت لكم قبل قليل مادته الأساسية اللغة العربية. نعم؟ اسم هذا العلم، أنا شكلي قفزت عن الاستحقاف، ما اسمه؟ الآن عادة إما يسمى أصول الفقه أو يسمى أصول الأحكام، لذلك بعض الكتب إحكام الأحكام في أصول الأحكام، بعض الكتب هكذا عنوانها أصول الأحكام، مثل كتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، والبعض يسميه إيش؟ أصول الفقه. فهذا العلم له هذين الاسم أو له هذان الاسمان، إما يسمى أصول الفقه أو أصول الأحكام. وأما من حيث الاستمداد كما قلنا، من أين يستمد؟ يستمد من اللغة العربية، وحقيقة أيضا أستطيع أقول بعض مواد تستمد من علم العقيدة، بناء على النظرة اللي قلناها أنه الذي سيصنف في أصول الفقه سيصنف بناء على الخلفية العقدية التي ينطلق منها في كثير من الزوايا، فستجد أن كثيرا من المادة الأصولية متأثرة ومستمدة في جوانبها من المادة العقدية، فاستمداده نستطيع نقول من علم العقيدة ومن علم ماذا؟ اللغة العربية، هذه الاستمدادات، وأما باقي أموره فهي من ذاته لذاته. حكم تعلمه فرض كفاية، وأما مسائله فهي كل ما يدرس فيه من مباحث الأحكام ومصادر التشريع وقواعد الاستفادة من مصادر التشريع. طيب، لكن الآن سأتكلم سريعا عن مدارس أصول الفقه وطريقة التصنيف فيه، لنا منطقة مهمة حقيقة. الآن المدارس الأصولية، لما قلنا من أول من كتب في أصول الفقه؟ الشافعي. ثم بعد ذلك بدأ التصنيف الأصولي يظهر بعد استقرار المذاهب الفقهية، أصبحت كل مدرسة فقهية، الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو لا، كل يحاول أن يكتب أصول فقه على مدرسته ليبين أصول فقه هذه المدرسة. لكن حقيقة بعد النظر والتتبع في المدارس نجد أن أصول الفقه أخذ مناحي عديدة وغريبة في التصنيف. فظهر عندنا ابتداء مدرستان، مدرسة المتكلمين اللي تسمى مدرسة الجمهور، ومدرسة الفقهاء. الآن المعتاد في الكتب المعاصرة واللي ذكره ابن خلدون وبعضهم إنه إيش؟ إنه مدرسة المتكلمين هي مدرسة المالكية والشافعية والحنابلة، وإنه مدرسة الفقهاء هي مدرسة الحنفية. حقيقة الكلام هذا بهذا الإطلاق مش دقيق. الأصل أن يقال مدرسة المتكلمين هم كل من صنف في أصول الفقه بعيدا عن فروع مذهبه، واشتغل بتثبيت قواعد أصول الفقه من خلال الجدل والاستدلال والقواعد العقلية والنظرية. أما مدرسة الفقهاء هو كل من صنف في أصول الفقه قواعد أصولية ولم يكن هدفه المناظرة عليها والاستدلال العقلي والنقلي، وإنما هدفه إثبات هذه القواعد من خلال فروع المذهب بس. وهذه الثانية هي كما قال ابن خلدون هي الأمس بالفقه، هي الأليق بالفقه. حتى تفهم الكلام أكثر وأكثر دعني أشرح لك القصة. الآن إخواني، هل أحمد بن حنبل ترك كتاب في أصول الفقه؟ لا. مالك؟ لا. أبو حنيفة؟ لا. الآن لما إجا فقهاء الحنفية بدهم يصنعوا ماكينة الأصول الحنفية، كيف بدهم يعرفوا أنه هذه هي أصول الفقه تبعت أبو حنيفة؟ بالمنطق، أنت الآن أبو حنيفة ما ترك كتاب في أصول الفقه. طب إحنا الآن كحنفية لما بدنا نكتب أصول فقه المذهب الحنفي، كيف بدنا نعرف أنه هاي أصول فقه لأبي حنيفة؟ إذن من خلال إيش؟ تتبع فتاوى أبو حنيفة. استقرأ طريقته في الفتوى، بجمع لي 20-30 ألف فتوى له، بصير استقرأها وأتبعها، بأخذ من خلال هذه الفروع والفتاوى قواعد أصول الفقه لأبي حنيفة. طيب إحنا الحنابلة، أحمد بن حنبل عنده كتاب في أصول الفقه؟ لا. طب كيف بدنا نعرف أصول فقه أحمد بن حنبل؟ لما تحكي هاي أصول فقه أحمد بن حنبل كيف عرفت؟ وما تركش كتاب في أصول الفقه. الطريقة المنطقية إنه لما منروح للخلال الله يجزاه الخير اللي جمع لنا فتاوى أحمد، الجامع العلوم أحمد، منشوف كل فتاوى أحمد، هذا اللي صار، ومنصير إيش؟ من خلال الفتاوى نستنبط قواعد أصول أحمد. ونفس الإشي المالكية، جمعوا فتاوى مالك ونظروا فيها، فبتتبع الفروع استنبطوا قواعد مالك الأصولية، وكذلك كثير من قواعد الشافعي، لأنه كتاب الرسالة للشافعي وما ذكر فيه كل قواعد الأصولية، ذكر فيه مسائل أساسية مفصلية، لكن كثير من آراء الشافعي الأصولية استنبطت استنباطا من ماذا؟ من فروعه. فإذا الطريقة المنطقية، ركز في هذا الكلام لتفهموا أنك لن تجده مكتوب في الكتب بهذه الطريقة، الطريقة المنطقية لوضع أصول فقه للحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلين، وإيش تعمل؟ أنك تنظر في فروع المذهب فتستدل بها على قواعد أصول المذهب. مش هيك حكينا؟ ها هي الطريقة المنطقية، أني بدي أجمع الفروع الفقهية للمذهب اللي حطها الإمام وتلاميذه، هاي الفروع من خلالها بكتب القاعدة الأصولية، وبالتالي أنا الآن كحنبلي بدي أكتب كتاب قواعد أصول الفقه على مذهب أحمد، فبدي أقول ويرى أحمد أن الأمر يقتضي الوجوب وأن العام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، ويرى أحمد أن المطلق يحمل على المقيد في كذا وكذا. لما أحكي أنه هذا مذهب أحمد، كيف سأستدل على هذه القاعدة أنه مذهب أحمد؟ بالمنطق كيف سأستدل؟ هل سأستدل بالنقاش العقلي والمنطقي واللغوي، ولا طبيعي أني أستدل بفروع المذهب؟ إذن المنطق أنك أنت الآن مش راح تناقش عقليا ولا لغويا القاعدة، أنت عم تكتب أصول أحمد حتى تستدل أنه هذا أصل لأحمد، بدك تنظر في فتاويه. فهمت أخوانا شو اللي عم بيصير؟ في مدرسة المتكلمين ما صار هذا الحكي. في مدرسة المتكلمين، افتح كتاب كتب المتكلمين رح نتكلم عنها الآن، تجدهم لما بيتكلموا عن قواعد الكتاب والاستدلال بالكتاب وقواعد السنة والاستدلال بالسنة وقواعد القياس وكذا، لا تجد، بالكاد تجد يذكرون أمثلة من فروع المذهب تشهد للقاعدة التي يذكرها الجويني والغزالي. طب ولا الجويني والغزالي كيف يضع هذه القواعد؟ حقيقة هو يضع قواعد أصولية ويستدلها بالنظر العقلي أو بأدلة من اللغة العربية أو ما شابه ذلك، هو لا يستدل على هذه القاعدة من فروع مذهبه، هو بحط قاعدة وعم بيستدل بنقاش عقلي أو لغوي أو نقلي لإثبات أن القاعدة هذه الأصولية صح. عشان هيك سميت طريقة المتكلمين، لأنها لا تقوم على النظر في فروع المذهب في وضع القواعد، وإنما تقوم على ماذا؟ على وضع القاعدة ومناقشتها بالأدلة العقلية والنقلية واللغوية بغض النظر عن فروع المذهب. هاي تسمى طريقة مين؟ متكلمين. طريقة الفقهاء قالوا لا، قالوا مش هيك بتكون الكتاب الأصولية. قال أنت بتكتب أصول فقه تعبر عنك ولا تعبر عن مذهبك؟ إذا أنا بدي أكتب أصول فقه تعبر عن مذهبي، ما بيصير أنا لما أضع القاعدة الأصولية أناقشها نقاش عقلي ولغوي ابتداء. أنا لازم أولا أثبت أنه هاي هي القاعدة عند إمام المذهب، والدليل هنا لن يكون إلا من خلال إيش؟ الفروع والمسائل. فالفقهاء قالوا إذن هؤلاء المتكلمون استدلوا على القاعدة بالأدلة العقلية واللغوية والنقلية، ولم ينظروا أساسا في فروع المذهب. يعني هم أحيانا بذكروها، بس بذكروها تبع أو تمثيل أو شيء مش أساسا حاضرة في النص. لكن مدرسة الفقهاء لا، استدلوا على الأصول بفروع الإمام. فلما يأتي يقول لك العام يبقى على عامه، بقول والدليل أن أحمد قال في المسألة هذه كذا، وقال في المسألة هذه كذا، وقال في المسألة هذه كذا، والدليل أن الأمر يقتضي الوجوب أن أحمد قال في هذه كذا. شايف؟ هو عم يستدل على القاعدة بماذا؟ بفروع الإمام بس. هون شو بيعملوا؟ لا، ما بيستدل بفروع الإمام، عم بيستدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، بروح على اللغة العربية، أن مقتضى اللغة العربية أن من قال لصاحبه افعل فيجب عليه أن يفعل وإلا كان مخالفا. افتح كتاب لهذه الطريقة وهذه الطريقة راح تشوف الفرق الهائل، إنه هؤلاء عم بيستدلوا للقواعد بالأدلة النقلية والعقلية، هؤلاء عم بيستدلوا للقواعد بأي طريقة؟ بس بالفروع. وضحت إخواني الفرق بين المدرستين؟ فالآن مدرسة المتكلمين هذه الآن المشهور في الكتب المعاصرة إنه هي مدرسة الحنابلة والشافعية والمالكية، وإنه مدرسة الفقهاء هي مدرسة الحنفية. هذا الإطلاق مش دقيق هكذا، بل حقيقة كل من سلك هذا المنهج في كتابته الأصولية فهو على طريقة المتكلمين، سواء كان حنفي ولا مش حنفي. وكل من سلك هذا المنهج وهو الاستدلال على الأصول بالفروع الإمام هو على طريقة الفقهاء، سواء كان حنفي ولا مش حنفي. يعني هل هناك كتب لغير الحنفية على طريقة الفقهاء؟ نعم، كتاب العدة لأبي يعلى الحنبلي. العدة لأبي يعلى الحنبلي صاحبنا هو سلك طريقة الفقهاء، كان لما يقرر القاعدة الأصولية يقررها من خلال إيش؟ فروع الإمام أحمد. فالقول أن مدرسة الفقهاء هي مدرسة الحنفية باعتبار إيش؟ إنه أكثر من كتب على هذه الطريقة الحنفية، ولا تعني أنهم خاصة فيهم، لا. وكذلك لما نقول طريقة المتكلمين هم الذين يقررون القواعد بناء على النظر العقلي واللغوي بعيدا عن فروع المذهب، هذا أكثر من طرقه الحنابلة والمالكية والشافعية، لكن أيضا يوجد كما سيأتي معنا حنفية سلكوا هذا الطريق. فأنا أشوف أنه ربط القضية بين جمهور وحنفية مش كثير كثير دقيق في تصور المدرسة. المهم لما تقول مدرسة المتكلمين هم الذين يعتمدون هذا المنهج، لما تقول مدرسة الفقهاء هم الذين يعتمدون هذا المنهج، وأيهما أضبط لفهم أصول المذهب؟ يعني أي الطريقتين أضبط حتى أفهم أصول مذهبي؟ طريقة الفقهاء، لأنه هنا هو عم بحط القاعدة مش بناء على نقاشاته العقلية هو واللغوية، هو بحط القاعدة وهو ينظر إلى فروع الإمام، فبكون أضبط أنه هذا أكيد أصل أحمد، أو يغلب على الظن أنه أصل أحمد أو مالك. فلذلك كما قال ابن خلدون، وهذه أمس بالفقه لأنها بتضبط لك أصول مذهبك فعليا. ولذلك الذين كتبوا على طريقة المتكلمين، أنت تشعر لما تقرأ في كتبهم إن هو ليس مهتما، يعني مثلا أغلب من كتب على هذه الطريقة مثلا من الشافعية والحنبلية والمالكية، أولا تشعر إن هو مش مهتم جدا جدا إنه يثبت إنه هاي أصول إمام مذهبي، هو مهتم إنه يثبت القاعدة نفسها بغض النظر يقول بها إمام مذهبي ولا لا، تجد الاهتمام بإثبات إيش؟ القاعدة نفسها. ومما يؤكد هذا إنه كثيرا في مدرسة المتكلمين ما تجد شخص شافعي بيشرح كتاب أصولي لواحد مالكي، واحد مالكي عم بيشرح كتاب أصول لواحد شافعي. يعني كتاب المحصول للرازي أعظم شروحه شرح القرافي، والرازي شافعي والقرافي مالكي، بتقول مش شبكة الخطوط ببعضها؟ يعني أنت الرازي كاتب المحصول وهو أنت شافعي، طب القرافي المالكي إيش دخل يشرح المحصول تبع الرازي؟ طب مش أنت مالكي وهذا شافعي؟ وكذلك الغزالي المستصفى تاعه من شروحاته قد تكون مفقودة شرح المازري المالكي، طب الغزالي شافعي والمازري مالكي، ليش عم بيشرحوا لبعض؟ مش هيك تختلط أصول المالكية بأصول الشافعية؟ ما هو الجواب الصحيح عن هاي الحالة؟ لماذا كثير يعني حتى روضة الناظر حتى كتب تجد كتاب شافعي بيجي واحد حنبلي بيشرحه، وكتاب حنبلي بيجي واحد مذهب ثاني بيشرحه في مدرسة المتكلمين؟ ما هو الجواب الصحيح عن هذا الأمر؟ هو نقول هو لا، عليك أن تفهم أن المتكلمين لما وضعوا أصول الفقه ليس الاهتمام حقيقة بيان رأي الإمام إمام المذهب في القاعدة الأصولية، وإنما الهدف عندهم هو نصرة القاعدة الأصولية بحد ذاتها بأدلة عقلية ونقلية ولغوية بغض النظر إنه هي رأي إمام مذهبي ولا لا. فبتلاقي القراف المالكي عم بناقش الرازي في المحصول في قضايا ونقاشاتهم كلها جدل بأدلة عقلية ونقلية، لا أنت أخطأت في دلالة المقتضى، دلالة المقتضى تعم والدليل على ذلك من اللغة كذا وكذا، طب الرازي، فبتجد أنه كل النقاش بينهم نقاش بأدلة عقلية ونقلية. طب يا جماعة شو بيحكوا أئمتكم في المذهب؟ ما الإمام مالك والشافعي شو بيحكوا؟ لا تجد حضور لفتاوى الشافعي ولا لفتاوى مالك أثناء نقاش القرافي للرازي، ولا بإيش عم بناقشه؟ بالأدلة العقلية واللغوية. لذلك هاي أبعد عن الفقه. شوف ليش قال ابن خلدون إنه هاي أمس بالفقه، هون بتشعر إن الموضوع اختلف شوي. يعني هون أنا ما بشعر إنك عم بتألف لي أصول لمذهبك، أنا بشعر إنك هون بتألف لي أصول أنت بتعتقدها، سواء الجويني لما كتب البرهان، أو الغزالي لما كتب المستصفى، أو عبد الجبار لما كتب كتابه في أصول الفقه العمد، أو أبو الحسين البصري لما كتب المعتمد. أنت لما تنظر بيجيك لأول وهلة، إذا أنت حتى مش عارف شو، يعني مثل أبو الحسين البصري، بتعرف أن أبو الحسين البصري ما حداش إلى الآن متأكد شو مذهبه الفقهي؟ هناك أربع كتب أساسية على طريقة المتكلمين: البرهان للجويني، و طب خليني ما نسيت فاتح السالفة. طيب على طريقة المتكلمين هناك أشعريان ومعتزليان، معتزلي الله وانا شويه معتزليه الاشعريان ابو المعالي الجويني والغزالي. ابو المعالي الجويني كتب البرهان اللي بيسمى لغز الامه، قد ما هو كتاب دقيق وصعب بس عميق وفي فهم، يعني الرجل عقليه مش سهله، والمستصفى للغزالي. المعتزليان مين هم؟ عبد الجبار ألف كتاب العمد، وأبو الحسين البصري ألف كتاب معتمد. طبعا أخطأ ابن خلدون في مقدمته لما قال وألف أبو الحسين المعتمد شرح العمد، هذا كلام مش صحيح. المعتمد كتاب آخر لأبو الحسين البصري، وأبو الحسين ألف كتاب مستقل اسمه شرح العمد، فهذا سهو من ابن خلدون في مقدمته. المهم عبد الجبار الآن المتكلمون، مدرسة أصول الفقه على طريقة المتكلمين برزت من هذين الجناحين، جناح أشعري وجناح معتزلي. الجناح الأشعري على رأسه مين؟ طبعا الباقلاني حقيقة كان له جهود قبل ابن معالي الجويني لما ألف الإرشاد والتقريب، لكن دعنا نقول الحجرات الأساسية في طريقة المتكلمين هم هذان الأشعريان، أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان اللي يلقب بلغز الأمة، والغزالي في المستصفى. وعلى طريقة المتكلمين من؟ عفوا على طريقة المعتزلة من؟ عبد الجبار ألف كتاب العمد، وأبو الحسين البصري ألف كتاب المعتمد. أبو الحسين البصري إلى الآن لا أحد يستطيع يجزم ما مذهب الفقهي، وأكثر الحنفية ينسبون إليهم. طب شو اللي خلى أبو الحسين البصري الآن المعتمد موجود؟ موجود ومطبوع بين إيدينا، مطبوع، متخيلين أنه في مجلدين في أصول الفقه كتبهم أبو الحسين البصري، ومع أنه قرأناهم ونظرنا فيهم ما استطعنا نحدد ما مذهبه. ليش؟ إذا أنت كاتب كتاب في أصول الفقه وما عرفنا شو مذهبك الفقهي، إذن هذا يدل أنه لما كان يكتب ما كانش يجيب فروع المذهب، ما كان يأتي. لو كان على طريقة الفقهاء مباشرة بيبين مذهب الفقهي، لأنه سيستدل على القاعدة بفروع إمامه، لكن هو بكتب على طريقة المتكلمين، فهو بيناقش بأدلة المعتزلة والنقاش العقلي والفلسفي والفكري واللغوي، فأنت لا يوجد فروع فقهية في الكتاب تعتمد عليها لمعرفة إيش مذهب الرجل. حتى أبو بكر الباقلاني الأشعري ترى يختلف في مذهب الفقهي، هل هو مالكي ولا شافعي، والصحيح أنه مالكي. طب ليش واحد زي الباقلاني بألف كتاب في أصول الفقه عظيم جدا، وواحد زي أبو الحسن الأشعري زي أبو الحسين البصري بألف كتاب أصولي عالي جدا ويعتبر عمدة في مدرسة المتكلمين ولا يعرف مذهبه الفقهي؟ هذا يدل إخواني أن طريقة المتكلمين أنا في وجهة نظري خرجت عن السكة قليلا، خرجت عن السكة قليلا، فاهتمت بذكر القواعد الأصولية. يعني الجويني لما ألف البرهان هو يكتب ما يؤمن به هو، وإن كان شافعيا، يعني بغض النظر شو وجهة نظر الشافعي هو يكتب ما يؤمن به هو، الغزالي يكتب ما يؤمن به هو، وعبد الجبار ما يؤمن به هو، أبو الحسين يكتب ما يؤمن به هو. طبعا يؤمن به هو ومشايخ بغض النظر، بس لا تشعر أن الكتابة هنا هدفها وضع أصول فقه للمذهب، لا، هي وضع أصول فقه أنت تؤمن بها، وهنا وضع أصول فقه أنت تؤمن بها. لكن هل كل ما كتب الجويني في البرهان نستطيع أن نقول يمثل وجهة نظر الشافعي؟ لا، حتى أقول أنه يمثل وجهة نظر الشافعي أحتاج أنه إيش أعمل؟ بدي أرجع أتبع فروع الشافعي، فشان هيك هو راح يتعبني أنه أنا مش قادر أجزم هل آرائك اللي كتبتها هنا هي تمثل وجهة نظر الشافعي. لذلك حتى في البحر المحيط وكثير من كتب الشافعية المتأخرة لا يجزمون بالرأي الأصولي للشافعي، وإن كان هناك كتب كثيرة كتبت في أصول الفقه من الشافعية. السبب أنك أكثر الشافعية، أو ما أعلى أن الشافعي لما يكتبون طبعا أنه الجويني شافعي، الغزالي شافعي، هؤلاء لما عم يكتبوا أصول الفقه بدون النظر لفروع الإمام، فأنا مش قادر أثق أنه هاي أصول فقه إمام مذهبك، ما أستطيع أن أفهم أن هاي أصول فقه أنت تؤمن بها. عشان هيك سميت أصول الفقه على طريقة المتكلمين، وحقيقة أصبحت أصول الفقه بسبب هاي الطريقة أصبحت محل للسجال العقدي بين المعتزلة والأشاعرة. كتب أصول الفقه على طريقة المتكلمين هي عبارة عن ساحة حرب بين المعتزلة والأشاعرة، يردون على بعضهم البعض في المسائل زي التحسين والتقبيح وصيغ الأمر ومش صيغ الأمر والتعليل وهل هناك إلا لأفعال الله. تجد أن هناك نقاشات عقدية في كتب أصول الفقه، فبتعرف أن شوي الأمر خرج عن السكة. طبعا وجهة نظر الطاهر بن عاشور إيش بقول لك؟ بقول الطاهر لا، هو الجويني حقيقة لما ألف البرهان هو زي ما قلت لكم قبل شوي أراد كمحاولة من أن يضع أصول فقه جامعة للأمة، يعني كأنه هو فعلا لا يريد أن يكتب أصول فقه الشافعي، لا يريد أن يضع أصول فقه كقواعد عامة إنه هاي يجب تحكمنا جميعا. بس هل هذا المقصد صحيح؟ يعني هل الجويني هو له صلاحية أن يضع أصول فقه تحكم الفقه الإسلامي جامعا والكل يجب أن يندرج تحتها؟ إذا صح، طبعا هذا كله تحليل طبعا من الطاهر بن عاشور، إذا صح هذا الكلام أنا بعتبر أن الجويني جازف، وإن كان من الأذكياء بلا شك، من الأذكياء بلا شك الجويني في الفقه، انسى تشوشاته العقدية لعوامل، لكن هو لما يكتب في الأصول وفي الفقه تشعر إنسان عالي جدا يفهم ما يقول. لكن محاولة أن يضع أصول فقه قطعية تحكم الجميع هي لن تكون ناجحة بالتأكيد، لأنه هذا عقلك، وفي النهاية عقل الجويني لن يحكم عقل الأمة ولن يحكم طرائق التفكير الأخرى. المهم طبعا هاي الكتب الأربعة، البرهان، المستصفى، العمد، المعتمد، مين إجا لخصها كلياتها؟ إجا لخصها اثنين. طب نكمل ما بقي إخواني لأن هي فقط أفكار يسيرة بقيت إن شاء الله. بالنسبة على طريقة المتكلمين قلنا هذه الطريقة بنيت على أشعريين ومعتزليين. الأشعريان هما من؟ أبو المعالي الجويني والغزالي. يعني معلومات مهمة إخواني حتى تفهم رحلة أصول الفقه، إذا بكرة درست أي كتاب تعاملت مع أي شيء في هذا الحقل تعرف أن هذا العلم متداخل شوي أموره حتى تنكشف لك الطريق. المعتزليان من هما؟ عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسين. وبدك تحفظ أسماء الكتب، يعني هذه كتب أساسية، البرهان لأبي المعالي والمستصفى للغزالي والعمد لعبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين. من جاء لخصها؟ لخصها يعني وأخذ خلاصة ما في هذه الكتب الرازي في المحصول والآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. هذه الكتب الأربعة نستطيع أن نقول إن خلاصة ما فيها مناقش في كتاب المحصول للرازي وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لمين؟ للآمدي. الرازي جاء بعد ذلك شخصان قام بترخيص كتابه، الحاصل والتحصيل. الحاصل أو التحصيل لسراج الدين الأرموي، والحاصل حتى ما أنسى اللقب لتاج الدين الأرموي. ممتاز. كيف بدنا نقولها؟ عبد الرحمن تعال تعال ارفع لي هلا. اذا الحاصل والتحصيل ارفع لي هلا فوق هذه بعدين صغرها عشان نضلنا نصغر الصوره بطل يبين شيء آخر شيء خلاص كف كف كف جيد. طيب إذن الحاصل والتحصيل، وهذان الكتابان جاءت خلاصتهما في كتاب المنهاج للبيضاوي. وهذا كتاب المنهاج هو حقيقة خلص من أبرز الكتب التي تدرس إلى يومنا هذا في الجامعات المحترمة التي تهتم بدراسة كتب التراث وفي الأروقة العلمية. كتاب المنهاج للبيضاوي وشرح بشروح كثيرة، شرح بشروح كثيرة لأنه كتاب عمدة في هذا الخط. كتاب الآمدي الإحكام جاء ابن الحاجب. تذكر ابن الحاجب وين مر معنا؟ إيش مذهب ابن الحاجب؟ مالكي صح، ومر معنا في مدخل للفقه لما تكلمنا عن كتب المالكية شو إله كتاب في الفقه المالكي أساسي وعمدة حكينا عنه المرة الماضية، جامع الأمهات، هذه أهمية إخوان الدراسة وأن تراجعوا. إذن أنت متخيل الآمدي شافعي، مين إجا اختصر كتابه؟ ابن الحاجب المالكي. أنا بديك تفهم إنه شو اللي عم بيصير يا جماعة، ليش المالكية عم بدخل على خطوط الشافعية؟ فالآن إجا ابن الحاجب اختصر كتاب الآمدي في منتهى السول والأمل. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وبعد ذلك اختصره مرة أخرى فيما أصبح يعرف بمختصر ابن الحاجب، وهذا طارت شهرته في الآفاق أيضا، مختصر ابن الحاجب. فإذا لاحظ ابن الحاجب المالكي اختصر كتاب الإحكام للآمدي الشافعي في منتهى السول، ثم عاد فاختصره مرة أخرى في مختصر اسمه مختصر منتهى السول، بس علميا الآن اسمه المشتهر بين الناس مختصر ابن الحاجب. فهذان المتنان، المنهاج للبيضاوي ومختصر ابن الحاجب، هما خلاصة طريقة أصول الفقه عند المتكلمين، هما ولذلك أكثر الشروح على هذين المتنين. منهاج البيضاوي يمثل اختصار لطريقة الرازي، والمختصر ابن الحاجب يمثل اختصار لطريقة الآمدي، لأن الرازي والآمدي كل واحد يعني له طريقة ذوقية في التصنيف تختلف عن الآخر، طريقة ذوقية في التصنيف بتختلف عن طريقة الآخر، احنا مش موضوعنا هنا نناقشها، لكن اختصار طريقة الرازي في المنهاج واختصار طريقة الآمدي في مختصر ابن الحاجب. لاحظوا إذن التداخل بين المدارس، يعني إذا صح إنه أبو الحسين البصري حنفي بتكون كل الخطوط شبكت ببعضها، يعني في واحد حنفي هنا من ضمن الأربعة الكبار زي ما بيحكوا، إجا اختصر كتبهم ضمن الرازي والآمدي، الآمدي إجا واحد مالك اختصر كتابه. فسبب هذا التداخل بين المالكية والشافعية والحنفية في طريقة المتكلمين ما هو؟ إنه هذه الطريقة فيما أرى ليس من هدفها كتابة أصول فقه المذهب، هدفها كتابة أصول فقه ما يعتقد الإنسان أنه هذه هو أصول الفقه التي ينبغي أن تكون، والمنافحة عنها بالأدلة العقلية والكلامية والجدلية، وفضلا عن أن تصبح ساحة حرب جانبية بين الفكر العقدي الأشعري والفكر العقدي الاعتزالي، أنه كل هذول اللي حكيناهم هم أشاعر أو معتزلة، وفعليا هؤلاء كلهم من هون فتحت كلهم أشاعر، تمام؟ فلاحظوا كيف الأثر العقدي فرض وجوده في الساحة الأصولية، ولذلك أنت لما تقرأ في هذه الكتب بتتعلم كثير أمور، بس ما راح تتعلم أصول فقه مذهبك، راح تتعلم كثير أمور مهمة وتضبط لك قواعد لغوية وجي ممتازة هذه الكتب، لكن ما راح تتعلم أصول فقه مذهبك. أصول فقه مذهبك بدك تذهب إلى الأصوليين اللي في مذهبك اللي سلكوا طريقة الفقهاء. الآن راح نرجع، انت بهمك كإنسان بدي أعرف أصول مذهبي، بهمني مين؟ اللي سلكوا طريقة الفقهاء، اللي لما يذكر القاعدة الأصولية مش هدفه ينافع عنها من ناحية جدلية منطقية عقلية لغوية، هدفه أن يؤكد لي أنه هاي أصل عند أحمد من خلال فروع أحمد، هذا اللي بهمني. وأما هذه بتهمني، أكيد بتهمني لما بدي أجي أقول إذا كان أصل أحمد كذا وكذا خليني أدافع عن أصول مذهبي من خلال الأدلة العقلية واللغوية. فهاي مرحلة ثانية لازم تيجي، إن أولا أعرف شو أصول الفقه مذهبي من خلال طريقة الفقهاء، ثم إذا أردت أن أنصر مذهبي وأنصر قواعد المذهب بالأدلة العقلية واللغوية والنقلية باجع طريقة المتكلمين بستفيد من أدلتهم اللي أوردوها. فهمنا أخواني؟ طيب، مدرسة الفقهاء زي ما حكينا عادة بقولوا إن هي مدرسة الحنفية، بس برجع بقول هذا التعبير مش دقيق، هي مدرسة الفقهاء لكل من كتب على هذا النمط، ولذلك تجد حنفية وتجد مالكية، قد تجد شافعية وحنبلية، بس بالتأكيد أكثر من كتب هم الحنفية. حتى أعطيك فائدة تتعلق بالحنفية، الحنفية المدرسة الحنفية هي مدرسة ضخمة، هي أضخم المذاهب الفقهية. طريقة الكتابة الأصولية عندهم أصلا تنقسم إلى مدرستين، هناك المدرسة العراقية وهناك المدرسة السمرقندية. حتى تعرف إخواني التداخل العالي بين العقيدة وأصول الفقه، أول مدرسة طلعت هي مدرسة العراقية عند الحنفية بالتأكيد، لأنه أصلاً أبو حنيفة ومحمد بن حسن والطبقة الأولى والثانية في انتشار المذهب وين كانت؟ في الكوفة في العراق. فأول مدرسة كتبت في أصول فقه الحنفية هي المدرسة العراقية. من رواد هاي المدرسة؟ أبرز شخصيتين فيها أبو الحسن الكرخي والجصاص، تلميذ الكرخي، تمام؟ والجصاص له كتاب الفصول معروف، الفصول في أصول الفقه. الآن المدرسة العراقية هي تشكل طريقة الفقهاء فعلا، أنه من ينظر في هذين في كتب فيما ينقل عن أبي الحسن الكرخي وفي كتاب الجصاص الفصول يجد أنه لما يأتي لقاعدة أصولية يستدل لها بفتاوى أئمة المذهب، يستدل لها بماذا؟ بفروع المذهب، بفتاوى أدلة المذهب، ليؤكد أنه هاي هي القاعدة الأصولية عندنا. فطريقة إذن الطريقة العراقية تسير على طريقة الفقهاء. شو تسير على طريقة الفقهاء؟ يعني تهتم بذكر الفروع الفقهية لما تؤكد القاعدة الأصولية وتكثر منها. لكن بدك تعرف شغلة، إنه هاي المدرسة وهذان الشخصان كانا من المعتزلة، فالمذهب الحنفي في القرن الثاني أو الثالث، في القرن الثاني والثالث لما كان في العراق كان كثير من الحنفية معتزلة، تمام؟ فأبو الحسن الكرخي معتزلي والجصاص معتزلي، فلذلك ستشم في كتبهم الأصولية رائحة الاعتزال، نصرتهم لبعض القضايا العقدية الاعتزالية. فهم صحيح بذكروا فروع المذهب لكن العقيدة والنفس العقدي صعب يبعدوا صاحبه، فستجد بعض التقريرات في مسائل معينة تسير على طريقة المعتزلة. ليه؟ لأن المدرسة العراقية رؤوسهم كانوا من المعتزلة، وكان الاعتزال هو الغالب على الحنفية في تلك الحقبة. الآن المدرسة السمرقندية هي نشأت مع نشأة، يعني تقريبا نستطيع أن نقول مع نشأة أبو منصور الماتريدي. مين أبو منصور الماتريدي؟ هو رأس الفرقة الإيش؟ الماتريدية، العقيدة الماتريدية. أبو منصور الماتريدي سمرقندي، فلما جاء أبو منصور الماتريدي وألف كتابه مآخذ الشريعة وغيرها من كتبه بدأ يؤصل أو يكتب أصول فقه الحنفي، وكان حنفي وبدأ وفي العقيدة هو مؤسس الفرقة الماتريدية. طبعا شو الفرق بين الماتريدية والأشاعرة؟ في فروق بينهم في العديد من المسائل بس هم متقاربين، لكن هذا هون أبو الحسن الأشعري وهناك أبو منصور الماتريدي، في فرق في بعض المسائل العقدية لكن في أغلب المسائل الماتريدية والأشاعرة متفقون. هنا مش متذكر حقيقة الرقم لكنه في القرن الثالث الهجري، بس مش متذكر الرقم. أبو منصور الماتريدي في مآخذ الشريعة وفي كتبه، لأنه هو كان موجود في فترة أبو الحسن الأشعري بس كان هو في سمرقند، موجود في منطقة سمرقند في بلاد ما وراء النهر، بدأ يكتب في أصول الفقه على طريقة من؟ بدأ يبتعد شوي عن طريقة الفقهاء، أو ما كانت منتشرة عندهم طريقة الفقهاء، كان يكتب على طريقة المتكلمين، يعني يكتب المسألة الأصولية ولا ينصرها بفروع المذهب الحنفي، لا يهتم أكثر بماذا؟ بالجدل، الجدل العقلي والفكري. فالطريقة السمرقندية هي حقيقة قريبة لطريقة المتكلمين، هي قريبة مش لطريقة الفقهاء، هي قريبة لطريقة المتكلمين، ولذلك اللي ممن جاء وكتب عليها ميزان الاعتدال. المايك فصل يا رب، دقيقة أعطيني المايك يا رب. ممن جاء فكتب على هاي الطريقة صاحب كتاب ميزان الاعتدال السمرقندي، علاء الدين السمرقندي، ميزان الاعتدال لعلاء الدين السمرقندي، واللي حكيت قبل شوي انه هو نص في مقدمة كتابه انه يا جماعة اللي بده يكتب في اصول الفقه بده يكتب بناء على منطلق العقدي، وكان يعني من اكثر الناس صراحة في ذلك، قال اصول الفقه هي فرع للعقيدة، فكل انسان سيكتب في اصول الفقه بناء على معتقده العقدي. من حيث التطبيق هذا اللي صار ترى عند الجميع. فالأشاعرة بكتبوا على منطلقاتهم العقدية في أصول الفقه، والمعتزلة نفس الشيء، والماتريدية نفس الشيء، وهذا التصريح واضح منه. فإذا إذا قرأت في حياتك في المدرسة الحنفية إيش اسم المدرسة السمرقندية، بدك تعرف نعم إنه الأشاعرة الحنفية كان عندهم قسمين في أصول في التأصيل، المدرسة الحنفية عفوا المدرسة العراقية والمدرسة السمرقندية. المدرسة السمرقندية أولا من ميزاتها التقليل من ذكر الفروع، فهي أقرب أكتب إلى طريقة المتكلمين، الجدل والنقل مش الاهتمام بالفروع. وكانوا ماتريدية، خلص أبو منصور الماتريدي فرخ مذهبه ونشأ في سمرقند، وأصبح الحنفية في سمرقند على طريقة مين في العقيدة؟ أبو منصور. ثم شاعت طريقة أبو منصور الماتريدي حتى غلبت حد على المدرسة العراقية، فأصبح الحنفية سواء في العراق ولا في سمرقند كلهم يغلب عليهم أنهم ماتريدية في العقائد. يعني الاعتزال عند الحنفية ضعف بعد بداية ظهور أبو منصور الماتريدي، كانوا الحنفية كثير منهم معتزلة لأن الاعتزال نشأ في العراق وفرق في العراق، لكن مع طغيان أبو منصور الماتريدي وفكره ومدرسته صارت المدرسة السمرقندية تطغى في أفكارها العقدية على المدرسة الاعتزالية الحنفية في العراق. فحتى في العراق صار الحنفية يميلون إلى طريقة أبو منصور. لذلك إلى اليوم عادة الحنفية شو عقائدهم؟ ماتريدية. إلى اليوم أغلب الحنفية عقائدهم ماتريدية في أي مكان يعني بيكونوا، إلا القلة اللي على طريقة أهل الحديث. طبعا هذا كلام عام، لأنه مثل أبو جعفر الطحاوي إحنا بنؤمن أنه رجل على عقيدة سوية إن شاء الله، بس هو على طريقة أهل الحديث، فمش شرط أنه يكون الماتريدي حنفي أو الحنفي ماتريدي، لا ممكن يكون ابن أبي العز الحنفي، صح شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. ميزان الأصول عفوا ميزان الاعتدال هذا تبع الذهبي، ميزان الأصول عفوا جيد أنك قلت ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي، ميزان الاعتدال هذا الكتاب تبع الذهبي في الرجال. طب إيش كنت أنا أحكي أنا؟ إنه ليس شرط أن يكون الحنفي ما تريدي، لأنه ابن أبي العز الحنفي ناصر عقيدة ابن تيمية وابن القيم كان على طريقة أهل الحديث في العقيدة، لكن هذا الغالب. المهم خرجت بعد ذلك، أنت شيخ بس أحكي لي أنت وين ترسم إيش السهم هذا؟ أيوة يا رب بعدين أيوة هكذا الخبرة مش قوية كثير. طيب جيد، الآن ظهرت مدرسة ثالثة بعد ذلك حقيقة، هي مدرسة إيش؟ مدرسة الجمع بين الطريقة العراقية والسمرقندية، وعلى رأسها أبو زيد الدبوسي الذي ألف أهم الكتب عند الحنفية تقويم الأدلة، ثم جاء بعده البزدوي، ثم جاء السرخسي. الآن مع الوقت وبعد أن تأثر العراقيين بعقيدة أبو منصور الماتريدي، إجا أبو زيد الدبوسي، وهذا كان من بلاد ما وراء النهر، وإجا زار العراق وتعلم فيها، وألف كتابه تقويم الأدلة، حاول يجمع فيها بين طريقة العراقيين والسمرقنديين. فشو عمل؟ أكثر من ذكر الفروع الفقهية، يعني كيف بده يجمع طريقة العراقيين ذكر الفروع، فأكثر من ذكر فروع المذهب، مع بداية ظهور أيضا النقاش الجدلي اللغوي والعقلي في المسائل، فقال أنا بذكر الفروع وفي نفس الوقت بذكر الأدلة بنقاشات علمية وعقلية ولغوية. وبعدين إجا البزدوي ألف كتاب أصول البزدوي اللي هو يعتبر حقيقة أخطر كتاب عند الحنفية، يعني أهم الكتب اللي بعدين إجا علاء الدين البخاري ألف شرحه في كتابه كشف الأسرار. البزدوي في أصوله إجا شرحه صاحب كشف الأسرار علاء الدين البخاري هذا من يعني أي واحد فيكم بده يرجع لأصول الفقه الحنفية يبحث فيها بده يرجع لهذا الكتاب في العادة، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري، وكذلك السرخسي في المبسوط. هؤلاء إذا أنت نظرت في كتبهم، هؤلاء الثلاثة أبو زيد ثم البزدوي ثم السرخسي، هؤلاء ستجدهم يكثرون من ذكر فروع المذهب الحنفي كشهادة للقواعد، وفي نفس الوقت يستدلون بالأدلة اللغوية والعقلية ويدخلون في النقاش، فكأنهم جمعوا بين الطريقة العراقية والطريقة السمرقندية، وأصبحت هاي الطريقة هي الطاغية على المذهب الحنفي. يعني هذه القضية انقسامهم لمدرسة عراقية وسمرقندية هذا في البدايات، لكن تطور الأمر عندهم وأصبحوا كأنه في منافسة، لما شافوا أنه إحنا لازم ننافس مدرسة المتكلمين قالوا خلينا نحافظ على الفروع الفقهية وفي نفس الوقت نثير الجدل الكلامي في دراستنا للأصول، فجمعوا بين المدرستين. فهي حقيقة شكل من أشكال الجمع، لكنهم بقوا ضمن دائرة المذهب الحنفي، بقي هؤلاء ضمن دائرة المذهب الحنفي في تقريراتهم، أبو زيد الدبوسي والبزدوي والسرخسي، هؤلاء الثلاث. إذا لاحظوا أنه لما نقول نرجع منقول لما يقول لك طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء مش خاصة بالحنفية وطريقة المتكلمين مش خاصة بالجمهور، لأنه أنا ممكن أعتبر المدرسة السمرقندية بشكل من الأشكال على طريقة المتكلمين. يعني هذا التقسيم بحد ذاته هو شو المشكلة؟ أنه بتلاقي ابن خلدون ذكر شغلة، فبنضل إحنا كل لياتنا للعصر الحديث شو ما قال ابن خلدون من عيد. لا، انت الاصل حتى لو ابن خلدون قال شغله يا عمي روح تتبع، روح ابن خلدون كان في المغرب الاسلامي، قد يكون كلامه مش دقيق في كل ما ذكره من توصيفات. وحقيقه لا، في هناك بحوث اليوم اكثر دقه لباحثين متخصصين تظهر انه هذا التقسيم انه مدرسه الفقهاء مدرسه الحنفيه بهذا الاطلاق مش دقيق، بل يحتاج الى تفصيل اكثر، انه حتى الحنفيه عندهم مدارس. طيب بعد ذلك، اذا هذه فقط مدرسه الحنفيه، بدي أرجع الآن سريعا. إذن عندنا المدارس الأصولية مدرسة المتكلمين مدرسة الفقهاء، وعرفنا الحنفية شو تقسيماتهم، وعرفنا مدرسة المتكلمين أيضا ما هي أبرز الكتب التي خرجت فيها، وإلى أين هذا كله مدخل مهم جدا بالنسبة لك تتصوره. في المرحلة المتأخرة يعني في القرن السادس والسابع الهجري بدأت تظهر معالم مدرسة تجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء، سموها مدرسة الجمع، الجمع بين المتكلمين والفقهاء. راح تقول لي شو بتفرق هاي عن مدرسة الجمع عند الحنفية اللي عملها الدبوسي وجماعته؟ منقول أنا أستطيع أقول إنه ما فعله الدبوسي والبزدوي هو نواة لظهور مدرسة الجمع بين المتكلمين والفقهاء، هي كانت النواة لظهور مدرسة الجمع بين المتكلمين والفقهاء. ليه؟ لأنه أول من طرق هذا الباب هو شخص حنفي اسمه بديع النظام الساعاتي، ألف كتاب، أو عفوا اسمه ابن الساعاتي، ألف كتاب، مش اسمه بديع النظام، ألف كتاب بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام. الساعاتي الحنفي، الساعاتي الحنفي. الآن هذه مدرسة ثالثة نشأت، يا رب مدرسة الجمع بين المتكلمين والفقهاء، أول من ألف فيها الساعاتي ألف كتابه بديع النظام. هذا الكتاب الساعاتي الحنفي جمع فيه بين أي كتاب وأي كتاب؟ جمع فيه بين أصول البزدوي اللي حكينا عنها قبل شوي وبين الإحكام للآمدي اللي ذكرناه على طريقة المتكلمين. شفتوا شو عمل؟ أخذ كتاب مميز على طريقة المتكلمين وهو كتاب إحكام الأحكام للآمدي، وأخذ كتاب مميز على طريقة الحنفية كتاب إيش؟ أصول البزدوي. جمع بينهم في كتاب بديع النظام كمحاولة للتقريب. يعني ولما نقول مدرسة الجمع، أنت الآن شو تصورك؟ ماذا كيف سيكون الجمع بين مدرسة المتكلمين والفقهاء؟ كيف سيكون؟ يعني لما نقول الجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء، بتصورك شو يعني الجمع؟ ماذا سيكون؟ أيوة أحسنت، هذا هو المتصور، أن الجمع هو أني آتي للقاعدة الأصولية أذكر نصوص الإمام أو فروع المذهب التي تدل عليها، ثم أحاجج عن القاعدة بأدلة عقلية ولغوية، هيك بكون جمعت ذكرت الفروع وناقشت المسألة كلاميا، هذا هو المتصور. وفعليا إذا بدنا نذكر أمثلة أو من رواد مدرسة الجمع بين المتكلمين والفقهاء، حقيقة رواد هاي المدرسة يعني فيما أجدهم هم الحنفية، يعني رواد هاي المدرسة هم الحنفية، لذلك لما يذكروا أمثلة عليها يذكرون كتاب بديع النظام لابن الساعاتي، يذكرون كتاب أصول الفقه تبع صدر الشريعة وأصول الفقه للفناري وملة خسرو وغيرهم من رؤوس الحنفية. فأنا أعتقد أن هاي المدرسة، أعتقد ولست جازما لكن ما يظهر لي، أن هاي المدرسة الحنفية لما رأوا الجدال الكلامي بين الأشاعرة والمعتزلة في مصنفاتهم، الحنفية حبوا أن يكون لهم دور في ذلك، خاصة أنهم أصحاب المذهب الماتريدي، فقالوا إحنا ما بدنا نقتصر على ذكر فروع الإمام بس في الاستدلال على القاعدة، لازم أيضا إحنا نساهم في النقاش العقدي الأصولي ونصبح نسلك طريقة المتكلمين. فقالوا إذا نجمع بين ذكر الفروع وبين النقاش الكلامي. ولذلك أنا قلت لكم هذه المدرسة وإن كانوا في اليوم الكتب بقول أول من كتب فيها ابن الساعاتي، لكن حقيقة أنا أزعم أن دبوسي هو وضع نواته بشكل من الأشكال، لأنه هو جمع بين المدرسة العراقية والمدرسة السمرقندية، بس الدبوسي ظل جوا دائرة المذهب الحنفي. الساعاتي شو عمل؟ ابن الساعاتي لا كبرها شوي، يعني طلع وأخذ كتاب من مذهب آخر، لأنه أخذ إيش؟ أخذ البزدوي في الحنفي وأخذ الإحكام للآمد الشافعي. فهنا بنحكي اللي عمله بديع النظام إنه طلع من دائرة المذهب الحنفي، ما ظلش منغلق في دائرة الحنفية، قال لك لا بدي أجيب كتاب حنفي وكتاب شافعي وأطلع إشي مشترك. بس هاي الطريقة حقيقة برجع بقول هي تضر من يذهب يبحث عن أصول فقه مذهبه، لأنك راح تشعر طب أنا إيش ليش يعني كتاب شافعي مع كتاب حنفي ينجمعوا في كتاب واحد؟ ليش كتاب شافعي وحنفي ينجمعوا في كتاب واحد؟ طب أنا بدي أصول فقه مذهبي، ليش بتوديني على؟ برجع بقول إنه هؤلاء تأثروا بطريقة المتكلمين، فصار النقاش الدائر أكثر على الجدال، وهذا أنا لا أعتبره جدا يخدم الناحية المذهبية، لا أعتبر هذه الطرق تخدم الناحية المذهبية إلا من ناحية معرفة طبيعة الأدلة والنقاشات. أما من يريد يعرف أصول الفقه لمذهبه حقيقة لا أنصحه بهذه الطرق، وإنما أنصحه بما كان على طريقة الفقهاء لأنها أصوب. لذلك اليوم أصول الفقه حقيقة تشعر إنه ساحة مفتوحة، يعني الفقه في إيش اسمه معتمد المذهب واضح صح؟ المعتمد عند الحنابلة في الفتوى كذا، المعتمد في أصول الفقه زي ما كان يقول لنا مشايخنا، بتحس الأمور شوي ضايعة. سبب ضياعها إننا لا نستطيع نجزم بأصول فقه مثلا لمذهب معين أن هذا الرأي المعتمد عند المتأخرين في كثير من الأمور، هو طريقة التصنيف فيه. طريقة التصنيف على طريقة المتكلمين بتخلي فيه صعوبة نوعا ما في معرفة ما هو المعتمد في أصول الفقه. المعتمد في الفقه سهل، لكن ما هو المعتمد في أصول الفقه ستبقى نقاشات فكرية دائرة وجدلية حتى داخل المذهب الواحد. يعني أنا وإياك متفقين على الفتوى بس بجوز مختلفين في الأصل، إنه هل هذا أصل أحمد ولا لا، أو هل هذا أصل الشافعي ولا لا، مع أنه اثنين شافعية. السبب هو طريقة التصنيف، إنه التصنيف أخذ منحى شوي عقدي، صارت القضية العقدية تغلب والطريقة الجدلية الكلامية صارت نهم. إلها فوائد بس إلها سلبيات، بقول إلها فوائد بس إلها سلبيات. طيب المدرسة الأخيرة ما أسميها أصول الفقه المقارن، أصول الفقه المقارن. الآن حقيقة شوفوا، لما تفتحوا في كتب التأريخ لعلم أصول الفقه بتجدوا كثير من المعاصرين بيقولوا طريقة الجمع بين الأصوليين بين المتكلمين والفقهاء يمثلون لها بكتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، يقولون من الكتب على طريقة الجمع بين المتكلمين والفقهاء كتاب جمع الجوامع للسبكي. حقيقة أنا أرى أنه هذا الكلام خطأ، لأنه السبكي اللي بيقرأ جمع الجوامع ودرسه بيعرف أن جمع الجوامع هو لم يجمع بين طريقتين، وإنما هو أصول فقه مقارن. كيف عندنا فقه مقارن؟ زي المغني مش بقول لك كتاب فقه مقارن، شو يعني؟ شو يعني كتاب فقه مقارن؟ يذكر المذاهب هذا والمذهب هذا وبيستدل هذا وهذا وبيرجح. هذا ما اسمه الجمع، هذا اسمه إيش؟ مقارنة. جمع الجوامع لتاج الدين السبكي هو هكذا، الكتاب قرأناه كاملا. الكتاب هو لا الجمع زي ما حكيته، الجمع يعني أني أجيب الفروع الفقهية مع الاستدلال العقدي، هذا اسمه جمع. أما تقولي وهي المسألة خالف فيها الجمهور الحنفية فاستدل الحنفية بكذا ورأي الجمهور كذا، أنت هنا مش عم تجمع، أنت هنا شو عم تعمل؟ عم بتقارن. فالصواب أنه جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ليس على طريقة الجمع بين المتكلمين والفقهاء، هو على طريقة أصول الفقه المقارن، أنه بذكر شو وجهة نظر الجمهور أو الشافعية وشو وجهة نظر الحنفية، وتأتي شروح جمع الجوامع لتبين ما هو الأظهر وبماذا استدل الشافعية وردوا على الحنفية وشو أدلة الحنفية، وبيصير نقاش ويرجح في النهاية رأي معين بغض النظر. فهذا نمط يجب أن تفهمه، لأنه كثير من الكتب المعاصرة لا أشعر أنها يعني تتكلم بدقة في هذا الكلام. فهناك أصول فقه مقارن، وهذه لم تجمع، وإنما قارنت بين آراء الجمهور وآراء الحنفية، ومن أمثلتها أبرزها جمع الجوامع للسبكي. وكل كتاب سيقارن هو يعتبر من أصول الفقه المقارن حتى في الوقت المعاصر. يعني مثلا زي كتاب الوجيز اللي اليوم يدرس في الجامعات كلياته، هو هذا أصول فقه مقارن ترى. يعني بعض الطلاب يظنون أنه يدرس أصول فقه مذهب معين، لا، الوجيز الشيخ زيدان هو صح الشيخ زيدان حنفي رحمة الله عليه، لكنه هو طب وأغلب ما أو أغلب طرائق الوجيز في التقسيم على طريقة الحنفية، لكن بذكره من هون وهون. فهو أنا بعتبره أصول فقه مقارن، ولذلك هذه الكتب خطأ يبدأ بها طالب العلم. يعني أنا أعتقد أن البداية بالوجيز خطأ، لأن الطالب يتخرج من الجامعة مفكر حاله دارس أصول فقه. طب أنت دارس أصول فقه على مذهب مين؟ أنت لما تخلص الوجيز في الجامعة أنت دارس أصول فقه على مذهب مين؟ أنت طب شو مذهبك؟ أقول لك أنا شافعي. طب الوجيز ما بيخدمكش كثير أصلاً، الوجيز أغلى أنه الشيخ عبد الكريم حنفي، فهو أغلب تقسيماته واختياراته على طريقة الحنفية. طب أنا حنبلي ما بيخدمني الكتاب، أنا شافعي ما بيخدمني. حتى كثير من الشباب بشوفهم متشوشين، يعني بيجي بيسألني في أصول الفقه بشوفه متشوش بناء على أنه دارس في الجامعة الوجيز وتقسيماته وكذا، ومش عارف أنه أكثر هاي التقسيمات حنفية مش موجودة عند مدرسة الحنابلة والشافعية والمالكية. هذا بسبب فوضى. لذلك الأصل أنت الآن بدي أدرس أصول الفقه، إيش أعمل؟ بتذهب لأصول الفقه على مذهبك. أنت شافعي بتبدأ بأصول الفقه على طريقة الشافعي، أنت مالكي بتأخذ أصول الفقه عند المالكية، أنت حنبلي بتأخذ أصول الفقه عند الحنابلة، أنت حنفي بتأخذ أصول الفقه عند الحنفية. وبدك تبدأ بكتاب صغير مختصر صغير في المذهب. المشكلة طبعا راح أقول لك راح تواجه، ستبقى تواجه مشكلة، بيقولوا إخواننا الحنفية ما راح يواجه المشكلة بواجهها الجمهور، إنه ستواجه مشكلة إنه أنت حنفي أنت مالكي أو شافعي، أنت حنبلي أو ما والله شو ضيعنا، أنت حنبلي أو شافعي أو مالكي، راح تجد أنه أغلب أصول الفقه على مذهب المكتوبة من علماء مذهبك على طريقة من؟ متكلمين. إذا أنت حنبلي أو شافعي أو مالكي راح تكتشف أنه أكثر كتب أصول الفقه 99% منها على طريقة المتكلمين. فراح تقول طريقة المتكلمين شيخ يعني هي عملت لي مشكلة، لأنه هي ما تأتي لي بفروع كلام الشافعي حتى تثبت أن القاعدة هاي والله مأخوذة من كلام الشافعي، وإنما هي أغلبها جدلياتهم ومناقشاتهم كأصحاب المذهب. يعني كل واحد عم الجويني بيتكلم عن وجهة نظره، الغزالي عن نظرته، الرازي، الآمدي، وحتى بلاقيهم شبكوا ببعض، شوي بلاقي مالكي شارح كتاب شافعي، شوي شافعي شارح كتاب حنبلي، شوي حنبلي، يعني داخلين ببعض. بقول لك راح تعاني فعلا، راح تعاني في إدراك ما هو أصول الفقه على مذهبك، وبدك تحاول تشوف أي كتاب في مذهبك كتب على طريقة الفقهاء. هذا أسلم، هذا أسلم. ما لقيت اعتمد كتب المتأخرين، يعني ما لقيت كتاب على طريقة الفقهاء جيد تدرسه على الأقل أدرس كتاب على طريقة المتأخرين، لأنه مثلا إحنا عند الحنابلة مندرس التحبير شرح التحرير. هسا التحبير شرح التحرير هذا طبعا هو خلص موسوعة الحنابلة في أصول الفقه عند المتأخرين. المرداوي مش حط المعتمد في المذهب في الفروع، وبرضه ألف موسوعة الضخمة التحبير شرح التحرير، ذكر فيها أصول الحنابلة في بكافة تفاصيلها. لكن لما يذكر شو المشكلة؟ إنه لم يضع منهجية زي ما عمل في الفروع، لم يضع منهجية في أصول الفقه يبين ما هو المعتمد في الفتوى في أصول الفقه عندنا. مثلا شو بتلاقي؟ يقول لك أي مسألة أصولية، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، العام كذا، أدنى المطلق على المقيد، دلالة الإشارة هل تعم، دلالة المقتضى هل تعم ولا لا. لما بتعامل معها نفسه ما بقول لك والمعتمد في المذهب كذا، بيجي بقول لك ذهب أبو يعلى وأبو الخطاب إلى كذا، وذهب ابن عقيل إلى كذا. طب مين الراجح؟ ذهب ابن الحلواني وابن تيمية الجد وابن تيمية الحفيد إلى كذا، وذهب فلان إلى كذا. طب شو المعتمد؟ رح تلاقي صعوبة. أنا فهمك المشكلة حتى ما ضلكش أنت مرتبك، سجد صعوبة. ما بقول في كل المسائل، لا، في مسائل واضح أن الأغلب عليها، خاصة في رؤوس المسائل. لكن أنا كلامي في التفاصيل العميقة، في دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، تفصيلاته، شروطه، قيوده، ستجد أن كثير من الزوايا هي مختلف فيها بين أصولي الحنابلة. نفس الإشي ارجع للبحر المحيط للزركشي، ستجد أنه بيان ما هو معتمد الشافعي في بعض المسائل، زي مسألة مثلا قول الصحابي هل يؤخذ به ولا لا، تجد الزركشي ذكر آراء مختلفة عند الشافعية، مش زي ما هو مشهور أنه لا لا لا يؤخذ بها. طب هل الشافعي يأخذ فقط بمراسيل سعيد بن المسيب؟ نفسهم الشافعية مختلفين في تحرير هذه المسألة. فهذه ستبقى نوعا ما معضلة في تحرير ما هو المعتمد في المذهب في أصول الفقه. هسا تحرير ما هو المعتمد في الفروع سهل، تحرير ما هو المعتمد في الأصول مش سهل، بسبب طريقة المتكلمين السائدة عند الحنفية، عند المالكية والشافعية والحنابلة، اللي ما بتشعرك بالاستقرار في معرفة معرفة ما هي أصول أحمد فعليا. هناك خلاف ولا نستطيع أن نجزم بالراجح في كثير من التفاصيل، لأنه في النهاية ما اعتمدنا على الفروع بكثرة، ما اعتمدنا على الفروع. لكن في العادة أبو يعلى عندنا بيكون أفضل من غيره، لأنه أبو يعلى ألف كتاب العدة وهو على طريقة الفقهاء، فما يختاره أبو يعلى في أصول الفقه يكون مقدم على اختيارات غيره كاعتمادها أصول فقه أحمد، لأنه هو صنف كتابه ابتداء على طريقة الفقهاء، بخلاف غيره اللي ما صنفه على هذه الطريقة. طيب هذا كلام سريعا في قضية المدارس الأصولية، يعني كمدخل لهذا العلم. في الختام، ماذا أحتاج من عدة لأدرس علم أصول الفقه؟ ماذا أحتاج من عدة لأدرس علم أصول الفقه؟ أو كيف أدرس هذا العلم؟ الآن برجع بقول الطريقة الصحيحة أن تبدأ بمختصر على مذهبك، حتى ولو كان المختصر على طريقة المتكلمين، لكنه على الأقل على مذهبك، فتجد كثير من القواعد هي فعليا قواعد المذهب. فمثلا الشافعي يأخذ الورقات، الحنبلي مثلا يمكن يبدأ بالنظم الصغير ابتداء، المالكي منظومة ابن أبي الكف، تمام، ثم بعد ذلك تذهب إلى كتاب متوسط مثل الحنابلة عندنا بلغة الوصول. ولما تدرس الكتب حاول ابتداء أن تأخذ الكتب التي تتكلم عن المسائل بدون الأدلة، زي الفقه. المرحلة الأولى في الفقه إيش قلنا؟ تصور المسائل. نفس الإشي في أصول الفقه، أن تتصور المسألة كما هي، وتعرف ما هو يعني المعتمد أو الخلاصة أو أشهر ما قيل في مذهبك، المعتمد أو الخلاصة أو أشهر ما قيل في مذهبك في هذه المسائل. فأولا تصور المسائل، ثم بعد ذلك تيجي لكتب الاستدلال، وهذه عادة راح تكون على طريق المتكلمين، فتنظر كيف يستدل على هذه القواعد الأصولية، ما هي الأدلة، ما هي الأدلة. فأنت إذا درست أولا ابتدأ زي ما قلت لك، إحنا كحنابلة نبتدأ بمجموعة متون فقط تصور المسائل، نبدأ بالنظم الصغير، ثم مثلا ينتقل الطالب إلى بلغة الوصول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مختصر التحرير. هذه كليات الكتب الثلاث الهدف منها تصور المسائل الأصولية. فإذا انتهى من ذلك يستطيع أن يعود فيقرأ في كتب الاستدلال على المسائل الأصولية، فيبدأ يقرأ مثلا في التحبير شرح التحرير للمرداوي فيعرف كيف استدل الحنابلة على قواعدهم، يبدأ يقرأ إذا أحب يعود فينظر في مثلا شروح ابن عبد الهادي وإن كانت لا يظهر فيها كثيرا الاستدلال الأصولي، يعود يقرأ في كتب أبو يعلى أبو العدة ويقرأ في كتاب أبو خطاب الكلوذاني تمام التمهيد، ويقرأ في كلام أبو الوفاء بن عقيل، وأبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه من أكثر وأبرز من استدل على قواعد الحنابلة أو أصول الحنابلة واستدلالاته عميقة وأنه عقلية جبارة أبو الوفاء بن عقيل. فأنت ستضطر هنا أن تعود إلى جملة كتب تتكلم عن الاستدلال على قواعد مذهبك، ثم تنتقل أخيرا إلى أصول الفقه المقارن فتقرأ جمع الجوامع. يعني غلط تدرس جمع الجوامع وإنت مش دارس أصول فقه على مذهبك، لأنه جمع الجوامع أصول فقه مقارن يقارن بين أصول المذاهب. وأما أنا ابتداء ما إلي علاقة في هذا، أنا ابتداء أدرس أصول فقه على مذهبي الخاص، هذا ككلام عام. وتحتاج حقيقة أصول الفقه من العلوم التي يغلب فيها الجانب العقلي التحليلي، لذلك الشباب اللي ما عندهم ميول للتحليل والنظر والاستدلال بتجده بيهرب من أصول الفقه، وبعض الكسالى المعاصرين يزهد في علم أصول الفقه. يقول لك أصول الفقه خلص بتقرأ كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين وخلص تفكت، يعني أصول الفقه بده هذا التعب وهاي الكتب، نفكر هاي المكتبة الإسلامية الضخمة اللي تركها علمانا في أصول الفقه بده يختصرها في الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين. وهذا الكتاب إن كان نافع للمبتدئ جدا لكنه في النهاية لا يمثل أصول الفقه بالمعنى العام العريض. أصول الفقه عالم ضخم ومدارس وحفلة يعني قضية كبيرة. فالأصل أنك عليك أن تشحذ ذهنك للعلوم العقلية، لأن هو علم يغلب فيه الجانب العقلي، فتجد الكسول أو غير مهتم ينفر منه يقول لك بتعبني والله يا شيخ بده شغل وأنا مش حاب أشغل دماغي، أو بزهد فيه. والصواب أنه إذا أخذ بحقه وبطريقة صحيحة وتم توظيفه بشكل جيد على الفروع الفقهية فائدته عظيمة جدا. لكنني انتبه ماذا سأقول لك، لا تعطي مساحة كبيرة للقراءة في كتب أصول الفقه. إيش يعني؟ إذا بدك تستفيد من أصول الفقه خذ 3-4 كتب أساسية اضبطها افهمها، ثم بعد ذلك انتقل للتطبيق. أين التطبيق؟ في كتب الاستدلال المذهبي، هكذا تتعلم أصول الفقه بشكل عملي. لأنه نحن نعاني حقيقة في أصول الفقه خاصة اللي على طريقة المتكلمين، إنه كثير من الطلاب يقول لك أنا درست كثير كتب أصول الفقه بس ما بعرف أطبق، زي واحد دارس ألفية ابن مالك بس بيعرفش يعرب، ويقول لك أنا دارس كتب أصول الفقه بس ما بعرف أطبق. السبب فعلا إنه طريقة المتكلمين ليست طريقة جيدة في تعويد الطالب الملكة الفقهية، بخلاف طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء هو وحاط الفرع وحاط الأصل فأنت رابطهم مع بعض. طريقة المتكلمين جافة، بتحس حالك قاعد في كتب عقيدة أحيانا مش في كتب أصول فقه، قد ما في مناطعة فيه بين الأشاعر والمعتزلة تشعر بعض الصفحات كلها نقاش عقدي، وأحيانا بتيجي المسألة جافة والنقاش العلمي فيها طويل لكن في النهاية ما أعطانيش صاحب الكتاب مثال ولا مثالين. طب أنا بدي التطبيق، أنا بدي أتعلم الممارسة. فلذلك أنا ما بنصح بالتوسع في قراءة الكثير من كتب أصول الفقه، إنه راح يضيع كثير من الوقت بدون توليد الملكة. وإنما أنصحك زي ما قلت لك 4-5 كتب أساسية تدرسها تتعلمها في مذهبك، ثم بعد ذلك مباشرة تذهب إلى كتب الاستدلال. فمثلا بتيجي لكتاب الممتع للتانوخي على المقنع لأنه بيستدل على مذهب الحنابلة، بتيجي لكتاب مثلا لعمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام، قد ما بيستدل بتصير تتعلم أنت الاستدلال. حتى شروح الشيخ منصور البهوتي، شروح الشيخ منصور خاصة شرحه على دقائق وللنهى، شرح دقائق وللنهى على المنتهى بذكر أدلة، لما تنظر في الأدلة وتشوف آه والله هنا أمر، هنا سدل منطوق المخالف، هنا مفهوم الموافقة، هنا قياس، هنا قياس علة، هنا قياس دلالة، فبتبلش تشوف قواعد أصول الفقه حية أمامك في كتب الاستدلال. حتى المغني لابن قدامة جدا ممتاز. هسه انسى، لا تطلع في أقوال المخالفين، اطلع بس استدلال ونصرة ابن قدامة لأقوال المذهب بدون ما تنظر في أقوال المخالفين حتى ما تتوتر. شوف كيف النقاش، كيف حديث على آية على قياس على إجماع على مصلح وهكذا. أيضا هناك كتب حقيقة وهي عامة تعلم الطالب الاستدلال الأصولي تمرينية تعليمية، وهي كتب ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد بالتحديد ربنا أعطاه موهبة جميلة في تطبيق قواعد أصول الفقه على الأحاديث النبوية. فإله كتاب اسمه إحكام الأحكام، شرع عمدة الأحكام، تعرف عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وإله كتاب اسمه شرح الإلمام. حقيقة من أبرز وأذكى من يطبق أصول الفقه على الفروع ويعلمك آلية ووسائل التطبيق ابن دقيق العيد. يعني خلص كيف تقول لك معلم ناجح، معلم ناجح في تطبيق القواعد الأصولية وتنزيلها. فقراءة إحكام الأحكام على عمدة الأحكام بعد ما تدرس أصول الفقه، احنا حاطينه في غراس في المستوى الخامس والأخير إحكام الأحكام إن شاء الله. ليه؟ لأنه أنا بدي إياك تدرس أصول الفقه بعدين بتروح تقرأ إحكام الأحكام. مش طالب مش قارئ إلا العصوم العلم الأصول بده يقرأ إحكام الأحكام، ما راح تفهم، راح تشعر أن الكتاب ثقيل، كتاب عالي جدا ومفيد وبيعطيك الملكة وبفهمك كيف يتم تنزيل قواعد أصول الفقه على الأحاديث وبالسانتي، يعني بشكل تبهر إنه والله عظيم، أصول الفقه عظيم عظيم، إنه كيف بيفكروا في الحديث بهاي الطريقة، وإنه بدون ما أدرس أصول الفقه ولا عمري راح أقرأ النص بهاي الطريقة. فهنا بيجي التطبيق اللي راح تشعر فيه بحلاوة علم أصول الفقه. أما مجرد قراءة أصول الفقه من الكتب مع الوقت راح تشعر بالملل، وإنه راح تشعر إنه مش عارف أطبق، يعني مش عارف شو أثر هذا العلم في حياتي، أنا بس جالس في سجالات وأفكار عقدية وأفكار عامة ما في إلها الروح. الروح تتولد كما قلت لك في كتب الاستدلال المذهبي وكتب المعلمين مثل كتاب ابن دقيق العيد. كذلك ظهر ما يسمى في العصور المتأخرة كتب ما يسمى تخريج الفروع على الأصول. هاي الكتب تخريج الفروع على الأصول كثير من المتكلمين أتى بها لما شاف الإشكالية اللي عندهم. هسا المتكلمين لما كانوا يكتبوا كما قلت كانوا ما يأتوا عادة بفروع المذهب، صح؟ ففي العصور المتأخرة لما شافوا الجفاف في المادة الأصولية عندهم إنه أصبحت سجالات، خرجوا بماذا؟ بكتب تسمى تخريج الفروع على الأصول، من أبرزها تخريج الفروع على الأصول للزجاوي، وعندك كذلك تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، تمام؟ اللي هو سماه التمهيد للزنجاني، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي. وكذلك من أشهر الكتب كتاب التلمساني مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول. هاي الكتب التي ظهرت متأخرة شو كان هدفها؟ أنا أعتقد إنه هي ثمرة الأزمة الموجودة في كتب المتكلمين. لما شافوا كتبهم السابقة لا تربط الطالب بفروع المذهب قالوا ما بنفع الطالب ما يتدرب، فألفوا هاي الكتب اللي هدفها تطبيق القواعد الأصولية على فروع المذهب. فالزنجاني والإسنوي الشافعيان جابوا القواعد الأصولية وذكروا أمثلتها عند الشافعية، وكذلك ابن اللحام الحنبلي ألف كتاب في تخريج الفروع على الأصول، وكذلك كما قلنا التلمساني المالكي ألف كتاب في هذا. هذا النوع من الكتب برضه مفيد. ليش مفيد؟ لأنه برجع بقول هو يمثل الناحية العملية التطبيقية، إنه بيجي طبعا الهدف من هاي الكتب أن يذكر القاعدة الأصولية ويذكر فروعها في داخل المذهب، هذا الهدف، وهذا مهم جدا من ناحية تطبيقية إنك تدخل فيه. يعني هذا كلام مختصر إن شاء الله، وبالتأكيد في كل هذه المراحل أنت تحتاج إلى شيخ تسير معه. يعني شايفين إخواني بجوز أنت ضعت مع كل هالدرس الساعتين، بتقول والله هذه حفلة حكى الشيخ. هاي الحفلة تدل على ماذا؟ أن العلم ليس بالشيء السهل، هو إن شاء الله ميسر على من يسره الله له، لكن هاي الحفلة والخارطة والقواعد، طبعا كيف بدي أبني نفسي في هاي العلوم؟ هنا تحتاج إلى شيخ. وحدك ستبقى ضعيف، تبقى متردد، مش عارف إيش تسوي، ضايع تايه، طب أقرأ هذا، طب أقرأ هذا، طب مليت يا شيخ، طب والله ما نف... وهكذا اللي هي الحالة العامة لشبابنا. الشيخ الذي يتقن هذه المسائل يرتقي بك وبالتالي بتستفيد، أما وحدك أكيد هذا العلم لا يدخل فيه وحده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعطيني مذكرة يا شيخ. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.